السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأحبابي الذين طالما اشتقنا إلى أولياء أمور الرجال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك لكم في أولادكم، وأن ينفعنا بهذه الليلة بما نقوله ونسمعه إن شاء الله رب العالمين. أرحب بكم جميعا، وأرحب بإخواني الأستاذ عبد العزيز منصور وهو مدير مركز الإمام ومتخصص في تطوير المؤسسات والشركات، وأخي الشيخ شيخنا الشيخ محمود علي رئيس شؤون اللغة العربية معهد حسن الإسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا ويزيدكم خير الجزاء على تلبيتكم هذه الدعوة. محاضرة الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى تتعلق بحال أبنائنا وتربيتهم، نلتقي فيها معا ونحن شركاء في تربية الأبناء، وإن كنا لا نلتقي كثيرا إلا أننا نعد أنفسنا لهم شركاء في تربية الأبناء، لأن هذه رسالة تحملناها معا، فنحتاج إلى أن نلتقي وأن نتحدث وأن نتشاور فيما يخص أبناءنا، لا سيما مع وجود المستجدات والتحديات التي هي أسرع من عقارب الساعة، والتي تحتاج إلى أصحاب رسالة، وتحتاج إلى أبناء الآباء يعني في يقظة تامة لأجل أن يحافظوا على أغلى ما يمتلكون ألا وهو أبناؤهم، فأبناؤنا هم أغلى ما نمتلكه. وأنا دائما ما أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من كبار المستثمرين، ولا أعني الاستثمار في الأموال، نسأل الله جل وعلا أن يغنينا من فضله وأن يجعل المال في أيدينا نستعمله في صلاح آخرتنا، ولكنني أعني الاستثمار في الأنفس، وأنا أقول هذا المصطلح كثيرا. قصة رمزية يعني ليست قصة حقيقية، قصة رمزية مجرد قصة. وطبعا المشايخ يعني كان المفروض ان هم يتضمنوا بين يدي الكلام، ولكن هذا يعني انا اتكلم تلبية للمرادين هم اللي يقدمون، وما كان لنا تقدمنا بين يديه الشيخ محمود الخليل في الاخر عشان يبقى بس الكلام، عشان لو انا عكيت ولا حاجة يبقى ايه؟ حاجة في حاجة. الله يبارك فيك. استاذ عبد العزيز بقى طلب مني ان هو ما يتكلمش في الاول. القصة الرمزية دي بتقول ايه؟ بتقول كان في متجر، حاجة رمزية مش حقيقية، متجر لبيع الاولاد. والاولاد اللي في المتجر مترتبين في الادوار، 6 أدوار للمبنى، كل دور فيه نوعية أولاد، تمام؟ أنت على حسب طلباتك تشتري. هذه ليست قصة حقيقية، رمزية توصل معنى تربوي. فدخل رجل في الدور الأول، قالوا له في هذا الطابق في الأبناء المؤدبون، الأبناء المؤدبون. تمام؟ يعني صفات الأبناء للدكتور ده الأبناء المؤدبين. الرجل طبع أن يكون في الطرف العلوي صفات ثانية، فلما يطلع كده الدكتور يشوف إيه؟ الأنواع اللي فوق. فصعد في الدور الثاني، لما طلع الدور الثاني قال له هنا الأبناء المؤدبون اللي بيحافظوا على الصلاة. المؤدبين بيحافظوا إيه؟ على الصلاة. فازداد طبعا على حاجة. قال كده كل ما يطلع كل ما الصفات الإيه؟ الحلوة تزيد. طلع الدور الثاني قالوا له هنا الأولاد المؤدبون المحافظون على الصلاة الذين يحبون العلم. السلام كده أحسن وأحسن. فازداد طبعا. طلع الدور الرابع إيه اللي عندهم؟ هل تصنف المؤدب المحافظ على الصلاة الذي يحب العلم ويحب أن يختار صحبة الطيبين، يعني أصحابه صالحون، أصحابه إيه؟ صالحون. أنا كده استوت، أنا أطلع بقى الدور الخامس عشان أشوف فيه إيه. طلع الدور الخامس قال هنا أمي هنا الأبناء المؤدبون المحافظون على الصلاة الذين يحبون العلم ويحبون الصحبة الصالحة ويبرون آبائهم. مفيش أحسن من كده، لكن طبع الإنسان هو طبعه. فازداد طمعه وجزعه فصعد للدور السادس. الدور السادس من أجلي ولا ولد. مكتوب هنا لا يوجد هنا أولاد. قال لهم يا جماعة طيب إيه اللي هنا؟ قالوا له هذا الدور السادس كما رأيته هكذا فارغا لنبرهن أن الآباء لا يرضيهم شيئا من أبنائهم. يعني أنت بتعلم سبب إيه؟ الطلبات. كل واحد فينا يؤمن في أبنائه أن يكونوا كفاءات، أن يكونوا صالحين، أن يكونوا متعلمين، أن يكونوا مجتهدين، أن يكونوا متفوقين، أن يعرف شأنهم في الدنيا والدين. تمام؟ لكن أول حاجة لازم نعرف إن زي ما أجسامهم وأعمارهم مخصومة فأرزاقهم وأخلاقهم ومكانتهم في الدنيا والآخرة برضه إيه؟ مخصومة. فالقدر ماض، القدر ماض، فإن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، وقسم العقول كما قسم الأجيال سبحانه وتعالى. فمستقبل ولدك رزق مقسوم قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. طيب المشكلة أن غالبنا له طموح عظيم جدا في أبنائه وله نية حسنة فيهم، لكنه لا يفعل الأسباب ليبلغ هذه النية. طيب النية وحدها تكفي؟ النية وحدها لا تكفي. النية وحدها لا تكفي. كما يقال الأدب من الله، الأدب من الوالدين والهداية من الله سبحانه وتعالى. فأنت عليك أقبل إيه؟ الأسباب وبذل الأسباب. وكلما ابتعدنا عن زمان النبوة كلما ازداد الشر. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر إيه؟ شر منه. فكل أمنية تطلبها في ولدك تحتاج إلى أسباب لتحققها، فلا تكفي النية وحدها، لا تكفي النية وحدها، بل لا بد من بذل الأسباب الموصلة إلى هذه النية الحسنة. ويجب أن نعلم أن أبناءنا في هذا الزمان والله مساكين. أبناءنا في هذا الزمان مساكين. ليه؟ واقعهم صعب، التحديات التي تقابلهم شديدة، والمغريات كثيرة، والفتن تموج موج البحر، مع قلة بضاعتنا في التربية وقلة صبرنا وانشغالنا بالأقوال وانشغالنا بصلاح أنفسنا. كلما ازدادت الفتن كلما احتاج احتجت الى علم وصبر ومصابرة وحال مع الله سبحانه وتعالى وصلاح شأن لكي تنجو بولدك فردة كبدك ثروتك الذي إذا مت انقطع عملك إلا منه ومما بعثه أنت في الدنيا، فهو امتداد لعمرك أعظم ثروة تملكها. تخيل أنت عندك ثروة عظيمة الدنيا وعليها، كيف تبذل لتحافظ عليها ولتبنيها؟ تبذل كل ثانية من عمرك وكل هم عندك وكل فكر في عقلك لتحافظ عليها ولتبنيها ولتزيدها. ولدك أغلى من الدنيا وما عليها، والله ولدك أغلى من الدنيا وما عليها، فإن حظك من الدنيا ما تقدمه لنفسك، أما ولدك فهو ولده وولد ولده وولد ولد ولد ولده إلى يوم القيامة في ميزانك، فإنه من كسبك، فيحتاج إلى أن تفكر له ليل نهار كيف تصلح شأنه وكيف تنجو منه. البيئات المؤثرة على الأبناء كثيرة جدا، أولها البيت هو الأساس، أولها البيت هو الأساس، أول مكان في تكوين شخصية الولد. لكن مشكلتنا أننا الله سبحانه وتعالى يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ودي مشكلة نعاني منها كلنا حقيقة، وأنا أول من يقول عليها وما أقول نفسي، ليس عندنا الوعي التربوي الكافي لإقرار دين سوي، بل نجرب في أبنائنا، ربما نتعلم من تجارب غيرنا نجرب فيه، وهذه التربية علم هو مأخوذ في الحقيقة من مشكلة الأمور. علم له منهج وله أصول، له منهج وله أصول. في زماننا هذا نحن في أمس الحاجة إلى هذا العلم، وهذا ما بدأنا ننظر إليه في الأونة الأخيرة. يعني من الذي ننويه إن شاء الله في المرحلة القادمة أن أكثر قراءتنا وثقافتنا ستكون في التربية لشدة الحاجة إليها، لأننا نجد أن الأبناء الكثير من الأباء يبذل كل شيء، يطعم أبناءه الحلال، يسعى على عقولهم وحالهم، ربما يتكلم معهم، ربما يعلمهم الصلاة، يدفعهم إلى من يعلمهم، يحفظهم القرآن، ومع ذلك يشركون منه، يشركون منه. وما أكثر الضراب في زماننا، وما أكثر قطاع الطرق الذين يشركون منا أولادنا. يعني الأرض مليانة سباع، أنت في البيت ماشي، المدرسة بيها يختلط فيها الأولاد بالحامل والنائب، وأخطر من ذلك البيئة الافتراضية، هذه وسائل التواصل هذه أخطر شيء الآن، تجمع لابنك بين يديه في سنه هذا مع حبه للتطوع وضعف عقله وضعفه وقلة حكمته وقلة ورعه وتطلعه إلى كل شيء، تجمع العالم كله بثقافاته وقاذورات وشركيات ومعاصيه وذنوبه، كل شيء، كل شيء هنا. وما يراه ابنك وما يسمعه لابد أن يؤثر فيه. الولد كالإسفنجة يا أخوان، الطفل الصغير عامل زي السفنجة، كل اللي بيتحط عليه، كل اللي بيشوفه بيسمعه بيشربه، فيحتاج إلى تعاهد وإلى مراقبة وإلى تخلية وإلى تحلية وإلى تصفية وإلى ملء قلبه بتعظيم الله وخشية الله ومراقبة الله. يحتاج إلى أب عنده فهم، عنده وعي، يحتاج إلى حفظ، محضر إيماني في البيت وما يدعم البيت كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. وأنا أرجو أن تطيلوا معي النفس لأن الأمر كبير، وإن شاء الله بداية، هذه بداية لنفس الأنظار، لنفس الأنظار إلى ما يكون كان يحتمل أن ندخل عنه فيما مضى، الآن لا يحتمل، الآن الأمر لا يحتمل، لأن أولادنا يتركون منه، ممكن الولد يقعد يحفظ معاه القرآن لغاية ما يكتب القرآن وبعد كده يسلم منه، أنا تطيب. يعني بعد ما يكتب القرآن يتخذ منك يا شيخ أيضا. لأننا لم نقدر المسألة التربوية قدرها ولم نلبي له احتياجاته العمرية. كل عمر من يمر به الولد له احتياجات لابد من رعايتها. إذا لم نكن على علم بهذه الأمور سنفسد أكثر مما نصلح. البيت هو الأساس كما قلت، فالبيت الذي يسوده النظام والوئام والإيمان ومحبة الله واتباع رسول الله بيت يصلح للقيام بدوره التربوي، والعكس بالعكس، البيت الذي تسوده الفوضى والخلافات والنزاعات والنجران بين الزوج والزوجة، البيت الذي يمتلئ بالمعاصي والذنوب، البيت الذي تسكنه شياطين الإنس والجن، المسلسلات والأفلام والأغاني والأفكار الخبيثة والعقائد الخبيثة، هذا بيت لا يصلح أن ينشئ ولا أن يربي طفلاً سوياً أبداً. لا بد للبيت من صلاة الولد يا إخوانا عمل ذات بدرة، بدرة طيبة، ما من مولود إلا يرد به على الفطرة، هذه البدرة. فأبواه إما يهودانه أو يمجدانه أو ينصرانه، هذا فيه إشارة إلى تهديد البيت على الولد. فأول ما يظهر التغير على الولد بسبب البيت. إزاي؟ يأتي معنا إن شاء الله رب العالمين. بدرة بتحطها في تربة، التربة هي إيه؟ البيت. في تربة طيبة نقية صالحة. تنبت نباتا طيبة صالحة قوية. تتحمل الفتن محصنة، وفي تربة سبقة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ففهم خير. الأب من ناحية والأم من ناحية، كل واحد شاف حاله اكتفى ان هو يعني يأكل ويشرب، لا شك ان هذا عليه أجر، لكن الأمر أكبر من ذلك بكثير، لا سيما في هذا الزمان، لا سيما في هذا الزمان الأمر كبير، والأخطار التي تحيط بأبنائنا عظيمة جدا جدا أكبر مما نتخيل. يعني الآن مصائب الإلحاد والعياذ بالله هذا بجانب الشبهات، الكفر والإلحاد والشرك بالله، والله الذي لا أغناها غيره ممن يتزين بزي الدين. تخيل، يعني لا أقول أن هذا الكلام يأتي من مشرك واضح الشرك ولا ملحد بل الإلحاد، والله يتكلم في دين الإسلام ويدعو إلى الشرك ويمرر الشرك ويهون الشركيات في ديارنا والبدع والمرتدات وفي جانب الشهوات. ما تعلمون وما لا تعلمون يعني من يتزين يبيح الربا ويتكلمون الآن في الخمر، يعني يضربون في أصول الدين بمعاول الهدم، وهؤلاء ينسبون إلى العلم، ينسبون إلى العلم الشرعي وإلى الدين، وربما يكون من أكبر الرؤوس التي هي مصدر الترقي عند كثير من المصريين. فتحتاج إلى وعي، لأن من ضدها تتميز بإيه؟ الأشياء. وإذا أشرقت شمس السنة والدين والعلم انقطع ظلمات الضلال والشركيات والمحدثات والخرافات. وهذا الدين جاء لينشر، هذا الإسلام جاء لينقذ الإنسان من الضلالات في الأديان والخرافات في العقول والأساطير. فتحتاج إلى أب عنده وعلم، عنده وطلاع، عنده تواصل مع علماء أهل السنة، عنده وعلم بالتربية وأصولها، وما الذي يحتاج إلى حب، يحتاج إلى حضن في البيت، يحتاج إلى أن يكون مرشدا وهاديا إلى ولده. فلا يحتمل الأمر أبدا هروبا من البيت في هذا الزمان، وإلا فالمسؤولية كبيرة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ يعني عن مسؤول، يعني سيسأل أمام الله، مش مسؤول يعني كلمة مسؤول زي مسؤول كبير، المسؤول يعني سيقف أمام الله يسأله عن رعيته أحب الله أم ضيعه. بعض صفات البيت الذي يصلح لتربيه الابناء بيت المترابط بين الزوج والزوجه، علاقه طيبه، علاقه حب، علاقه ولاد، علاقه تفاهم، بيت مليء بالحب، لان الولد اذا لم يجد الحب في البيت سيطلبه في غير البيت، وسيجده ربما عند الشيطان من شياطين الانس او الجن. بيت مليء بالحب، مليء بالعواطف. يقول الاب في عبارات كثيره لابنه تعبر عن حبه له، يعني انا اول من يتهم نفسي والله على هذا الامر، واسال الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه المحاضره تغييرا في حياتنا جميعا باذن الله تبارك وتعالى، لان الامر كبير. بيت عامر بالايمان، بيت عامر بالايمان، البيت الذي يقرا فيه القران، البيت الذي تقام فيه صلاه الليل، البيت الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، البيت الذي يصوم اهله، بيت الشيطان عنه بعيد، مفروض مزدور عنه، بيت مليء بالايمان. الاداب الشرعيه يا اخوانا، والله الذي لا اله غيره، معنا بنات يعني وصوب يوم يعني بنات واولاد، او شافوا ان هم يكتبوا القران، والله الذي لا اله غيره، تشققت قلوبنا من كثره الكلام، كل بيمينك اشرب بيمينك. سنين تشرب بالشمال وتاكل بالشمال، يا ابني كل بيمينك، بالله عليك لو هذا بيربيه والده من صغره ويقول له اذا راه ياكل بالشمال ويشرب بالشمال كل بيمينك، اتصير هذه حاله؟ هو يجلس معنا ساعتين او ثلاثه، اكثر الساعات يقضيها في البيت. الاداب الشرعيه، النبي صلى الله عليه وسلم لما راى عمر بن ابي سلمه يده تطيش بالصحراء فقال له يا غلام بكلام طيب جميل، مش يا حيوان، انت حيوان، كل بيمينك، لا لن يسمع لك، لن يسمع. قال له يا غلام بهذه الكلمه الرقيقه الطيبه، كل بيمينك، سب الله وكل بيمينك وكل من مالك. يقول فما زالت هذه حرمتي منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص مره واحده، عشان الاسلوب، عشان ايه؟ الاسلوب، ولان هذا كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك بيت فيه قدوه، الاب مهما تكلم يا اخوان، مهما تكلم، اذا خالف قوله فعله، اذا خالف فعله قوله، فلن يؤثر في ابنه شيئا. وهذه مشكله العالم، الازدواجيه في الشخصيه، مشكلتنا جميعا الازدواجيه في الشخصيه. حافظ على وقتك يا حبيبي، اقعد ذاكر، وهو يقعد على التليفون ساعتين وثلاثه بيتفرج على الفيسبوك. حافظ على صلاتك، ويفضل نايم من الصبح عن صلاه الفجر الى ان تطلع الشمس. ابنه وقع في التدخين، يقول لي يا ابني كده حرام عليك، وهو بيذاكر. منين؟ منين؟ اول قدوه للولد ابوه وامه، كما يقول الشاعر: مشى الطاووس يوما في اجتياده فقلد شكل مشيته بنوه. من يعمل كده؟ نزل وماشي. فقال على ما تقتالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه. انت ايه؟ انت اللي بدأت. ويأتي اناس من فتيان فينا على ما كان عوده ايه؟ ابوه. وينشأ ناس الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجج ولكن يعلمه التدين أقربوه، يعني الولد مش بيتيم بعقله ولا بفكره ولا برأيه، ولكن الذي يعلمه التدين أبوه والذي تعلمه التدين أمه. فأول شيء البيت، ثم البيت، ثم البيت. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ البنت نغلب معاها عشان تلبس لبس كويس، ونلاقي امها هي ركره ما شاء الله، يعني بتحب تدلع نفسها. ممكن تلبس نقاب اه، بس فتحه الغريب قد كده، وتلبس بشجر ما شاء الله، شجر ماشي للشام، الله اكبر. نيجي نطيب البنت على الحجاب الشرعي نلاقي مش عارفين ليه؟ خلاص هي اخرها امها، القدوه الاولى بتاعتها. فلو كان ده حرام للدرجه اللي انتوا بتقولوها كده او غلط، ما كانش ماما ايه؟ عملته، صح كده؟ ففعل رجل في ألف رجل أقوى من قبر ألف رجل في رجل. يعني الفعل أقوى من القول، فعل واحد يؤثر في ألف واحد، وألف قول لا يؤثر في واحد. إذا خالف القول إيه؟ إذا خالف القول الفعل. بيت له نظام مش فوضى، كل واحد قاعد على جنب بالتليفون بتاعه كده عايش حياته زي ما يكون فندق قاعدين في فندق، كل واحد ينام في الوقت اللي هو عايزه، يقوم في الوقت اللي هو عايزه، ياكل في الوقت اللي هو عايزه. بيت ليه نظام؟ نظام في النوم، نظام في الاستيقاظ مبكرا، ليه مكان من ركوز عجيبه دين الله تبارك وتعالى. بيت له نظام، له هويه، واضح المعالم، يجتمعون معنا على الطعام وفي النوم، يعني ينامون في وقت واحد، يستيقظون في وقت واحد. زي يوم زمان يا اخوان، امهات زمان كانوا يصحوا ابنائهم في وقت واحد ويناموا في وقت واحد، يشرب اللبن وينام. حضرت زمان يشرب اللبن ده؟ حضرناه زمان يشرب اللبن، كان احسن زمان. بيت يركز فيه الأب على الإيجابيات ويقلل من النقد، وهذا أصل عظيم. يعني دائما اجعل عينك عين نحو، ولا تجعل عينك عين ذباب. معذورتك وابنك، معذورتك وأولادك، إلا تركز عليها تلاقيه. وقال هل يكون ذلك منه؟ قال إذا تركز عليها تلاقيه. ودي قاعدة عند التربويين، كان دائما يقولها لي من زمان، وانا كنت يعني دايما بخصب احيانا، اللي هتركز عليه هتلاقيه. يعني تروح تقول له التجاري التجاري التجاري هيبقى جرب، حتى لو مش جرب. هتقول له انت فاسد هيبقى فاسد. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم ايه؟ بالليل. اثنى عليه، اثنى عليه. اولا اللي هتركز عليه هتلاقيه، وما تكرر تقرر. فمحتاجين ان احنا ننظر الى الايجابيات ونحميها ونعظمها ونستغلها لاستدعاء غيرها من الايجابيات، لانك اذا شجعت الولد واثنيت عليه خلاص بيسمع منك ويستفيد منك، وتبقى انت الموجه بتاعه. اما اذا كل حاجه نقد نقد نقد نقد نقد، لا يسمع منك، لن يسمع منك وسيعالجك. في النهاية لن تكون مصدر توجيه بالنسبة له. كذلك نحتاج أن يكون بيت البيت المسلم حصنا للأبناء من كل ما يفسد عقائده. ما يحتاج إلى علم، يعني إيه اللي يسمعوا إيه ما يسمعوش؟ لازم تعرف. اشتغل يسمعوا اشتغل ما يسمعوش، لازم تعرف. لازم. القنوات اللي ينفع يقعد قدامك فيها ولا كرتون بيعلم الشرك، تعلمون؟ في كرتون بيعلم السحر، في كرتون بيعلم الشذوذ، تعرفون؟ لابد ان تعرف، لابد ان يكون عندك وعي، قراءه، اطلاع، متابعه، مرجعيات. بدا يكون البيت حصنا للابناء من الافكار الرديئه التي تضرهم في دينهم او في دنياهم. كذلك على قدر بناء او قوه شخصيه الوالد تكون قوه شخصيه الولد. يعني في اسئله كده ما ينفعش تكون في نفسك مش عارفها، اللي هي بتدل على وجود الشخصيه اساسا او عدمها. يعني من انت؟ من انا؟ اللي هي تحديد الهويه. انا ايه؟ انا مسلم من اهل السنه والجماعه. طب ايه اللي بيحدد؟ ايه اللي بيحدد سؤال من انا؟ طيب سؤال يا اخوانا، سؤال عليه جايزه 50 جنيه. يلا ها شيل اخضر النهارده عشان اكسبها. سؤال عليه جايزه 50 جنيه تحت وفوق. ثلاث حاجات بتحدد هويه الانسان. ايه؟ ثلاث اشياء تحدد هويه الانسان. ثلاث اشياء لابد من العنايه بها هي اتباع هويته. سؤال عليه جايزه 50 جنيه. وخمسين جنيه دي من الملوك يعني مش من اي حد. تعرفين الملوك لما يدور 50 جنيه يعني ايه؟ خد بالك الهويه الهويه اتكلمت في حاجات واسعه قوي. ثلاث حاجات يعني لو قلنا مثلا هويه المسلمين، الولد عبد الخالق عنده هويه او المسلم بصفه عامه، لازم تعتني بثلاث اشياء. ثلاث اشياء نقول ثلاث علوم يلا عشان نسهلها. هو علوم ثلاث علوم دين. اي امه اي امه هويتها بثلاث اشياء. الله يفتح عليك. سيد اسمه ايه؟ سيد عبد الحليم ابو محمد الله يحفظه. التاريخ ثاني حاجه. ده فتح لكم الباب اهو. ها؟ ما هو التاريخ. التاريخ ثاني حاجه ايه؟ الدين. ها؟ مين قال التوحيد؟ العقيدة. العقيدة أول شيء. يبقى أول شيء العقيدة. فأنا بلا عقيدة لست شيئا. هواء خواء. فأول شيء العقيدة، صحة العقيدة. ثاني حاجة التاريخ. اللي ما يعرفش تاريخه يضل سبيلا. اللي ما يعرفش هو انتماء لمين؟ مين اجداده؟ مش ما اقولكش اجدادنا الفراعنه. اجدادنا الصحابه رضي الله عنهم. تاريخ الامه، تاريخ امه الاسلام، ثالث حاجه ايه؟ ثالث حاجه ايه لو ضاعت؟ في علم كمان، الشريعه، اللغه. اللغه. اذا ضاعت لغه قوم ضاعت هويته. صح يا شيخ محمود؟ اللغة دي هي الرباط اللي بيربط الدين كله ببعضه، المسلمين كلهم ببعضهم. لغة القرآن. يبقى العقيدة، من أنا؟ من أعرف عقيدتي، لغتي، حضارتي وتاريخي، أنتمي إلى من؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني أشبه من أنا؟ أنا أنتمي لمين؟ أنتمي لمين؟ أنتمي لأهل السنة والجماعة. أنتمي لوطن مسلم. أنتمي لمن؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، ماذا أفعل لأهدافي حياتي؟ أهدافي إيه في الحياة؟ الله يبارك فيك. أهدافي إيه في الحياة؟ يعني الأهداف اللي أنا حاططها لنفسي في إيه؟ في حياتي الدنيا والإيه؟ والآخرة. ما غاية ما أفعله؟ من أتبع؟ هذه أسئلة لا يصح أبدا لمسلم أن يسأل. فضلا أن يكون مربي، فضلا أن يكون إيه؟ مربي. يا أصلح لتربية ولديه. الخمسين جنيه وزعت بين القبائل. أنا بقول لك ما تطلعش بسهولة. هو قال واحدة هديها لمين ولا لمين؟ صح يا اخوانا؟ لأن مش هينفع تتحرك، يا إما واحد ياخدها هتفضل في إيه؟ هتفضل في وتريها. حضرتك حضرتك هو دلوقتي أنا عملت تجارة قسم تجارة. ففي حاجات كنا بندرسها كده العقل بيدي العميل في بعض أشياء. آه. يعني مثلا أنت داخل مشروع بتدرس عن مشروع إن أنت هتخشه. العقل بيكتب عليك في الوقت دوت وبيقول لك طب انت ضامن ان انت تنجح، انت ضامن مش عارف ايه، انت هتفشل. فالفكره كلها انت ما بتبقاش خايف من الفشل، انت بتبقى خايف من النجاح. انت بعد كده بعد ما تنجح هتعمل ايه؟ ما انت خلاص وصلت لدرجه نجاح، فانت هتبقى عبد للمشروع اللي انت قائم بيه. فالعقل بيكتب على الواحد في الوقت ده. فحضرتك انت بتقول نحدد اهدافنا ونحدد هدفي. العقل في الاوقات دي بيكتب على البني ادم. اه. فانت عشان تحدد الكلام ده كله وتعصر دماغك في الكلام اللي انت بتتكلم على اي حال هو المقصود بالهدف بالدرجه الاولى الهدف الاخروي. مقصود بالهدف بالدرجه الاولى الهدف الاخروي ان يصل المسلم الى السعاده الاخرويه. هذا الهدف الاول. لكن لا لا لا باس ولا شك ان من الاهميه ايضا بمكان ان يكون له اهداف في الدنيا في نفسه وفي ولده. لا بأس، وأنت تعرف أن نعم العون على الدين الغنى، نعم العون على الدين الغنى، وليس فقط الهدف المادي، ربما يكون هدف علمي في أي مجال من المجالات. واضح؟ سألت ربنا على المبدأ في أنت تسمع أبوك مثلا أو تسمع والدتك مثلا، يا ابن الله إحنا لو لجأنا للحرام كان زماننا يعني نقول أنا عشان نبعد عن الحرام كان زماننا اثنين. أيوة. وفي أبناء كتير جدا بالحلال. صحيح. بنقيس حتة الدنيا بالحرام. نعم. ما ممكن أجتهد برضه بالحلال. نعم. ما نمشي برضه بالحلال. صحيح. أحسنت. الذي يريد أن أقوله أن كل أب في بيته مرب شاء أم أب، شاء أم أب، إما أن يكون بالإيجابية أو بالسلبية، يعني إما أن يساهم في تربية ولده إيجابيا ويدفعه للأمام ولمصلحة دينه ودنياه، أو سلبيا بإيه؟ إن كان عنده تصور صحيح لمفهوم التربية. أنا عايز ابني يبقى إيه؟ لازم السؤال ده نسأله نفسنا كده. بعض الناس تلاقي عنده غلو في هدفي في بنيه الدنيا على حساب الآخرة، وبعض الناس تلاقي عنده أيضا هدف في بنيه في الآخرة فقط ويؤمن دنياه، لا نريد هذا ولا ذلك، بل نريد أن يكون له هدف في ولده للآخرة وهدف في ولده للدنيا، كل واحدة على قبلها، كل واحدة إيه؟ على قدرها. فصلاح الدين هدف عظيم لا بد أن يكون هذا موجود لك في ولدك، وصلاح الدنيا أيضا، صلاح الدنيا يكون بأيه بتنظيم وقته وحياته وبصلاح دينه وصلاح جسده ووضع هدف يسعى إلى تحقيقه، تنظيم حياته. يعني ليس من الدين إهمال الدنيا أبدا، والمتفوق في دينه متفوق أيضا في دنياه، فالتفوق قيمة. ولا بد أن تعلم أن كل مرحلة يمر بها ابنك من مراحل عمره لها صفات، لها صفات واحتياجات، فمش هتعامل الطفل الصغير معاملة المراهق، ولا تعامل المراهق معاملة إيه؟ الطفل الصغير، وهذا أيضا يحتاج إلى علم. فربما عملت ابنك الذي بلغ من السن 13 سنة ونهد الحلم، تعامله بمعاملة لا تناسب هذه المرحلة، لا احتياجات ولا صفات لا بد من معرفتها والاطلاع عليها. ثم إنني أيها الأخ الفاضل وأيتها الأخت الفاضلة، وأنا أرى هذا بعيني في زماننا وحذر منه، احذر، وهذا أيضا تحذير لنفسي، احذر يا محمود واحذروا يا إخواني أن نذوب في فساد المجتمع بسبب ضغط المجتمع. دلوقتي العالم كله بيضغط عليه كمسلمين، عايزين إيه؟ عايزين نسيب عقيدتنا هوية، عايزين نسيب أداب الإسلام ووصول هذا الدين هوية المسلمين. يا إخواننا الإسلام دين يعاش، الإسلام مش كلام، الإسلام مش نقوص ولا عبادات فقط، الإسلام دين يعاش. معنى إيه؟ إن الإسلام له آداب وأحكام على المسلم في يومه كله، في يومه كله. فالولد يحتاج إلى أب يعيش معه هذا الدين، يعيش معه هذا الدين، يكون بيأكل يشوف أبوه بيأكل بالآداب الإسلامية، يأكل باليمين، يسمعه ويقول بسم الله، يسمعه ويحمد الله، إذا عطس يقول الحمد لله، لماذا لم تقل لي يرحمك الله، يسمع يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه الأداب هي دين الإسلام، هي دين الإسلام. إذا وضع الولد في شيء من الشرك يزجره ويقول له اتق الله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، سواء كان صغيرا أو إيه كبيرا، وهذا يحتاج إلى علم وإلى وعي وإلى يقظة وإلى إيمان في القلب وإلى غيرة على محارم الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالإسلام دين يعاش، الإسلام دين يعاش. أما أن يجد الولد انفصام بين القول والفعل، يودي حلقات القرآن 12 حصة في الشهر، طب يا أبي في شيخ بيدي حصة في الأسبوع ما تيجي تحفظ، إلا هو يضيع بالثلاث ساعات قدام المصر ومش مانع عليه يروح يوم، اتعلم تلاوة القرآن. طيب كم مرة جلست مع ولدك لتسمع منه القرآن أو يسمع منك القرآن؟ كم مرة أيقظته لصلاة الفجر؟ كم مرة سمعك وأنت تصلي ركعتين من الليل؟ كم مرة أيقظت أمه لصلاة ركعتين؟ كم مرة صحبته معك للجمعة؟ يا إخواننا بعضنا في رب الأولاد. روح روح شوف تصلي فين. ضاق عطره عن ولده، أي ضاق صدره عن ولده. ما ينفعش، إذا هربت من ولدك ستهرب منه أمه أيضا، لأنها لن تتحمل ضغطه إذا كبر. يعني معظم الأمهات لا تتحمل في الولد في مرحلة المراهقة وما بعد الإيه؟ وما بعد المراهقة. إذا لم يشد الوالد من أجلها ويعينها فإنها لن تتحمل، يكون النتيجة إيه؟ خلاص بقى يطرق له الحبل على الغالب، والعياذ بالله رب العالمين. فاحذر أن تذوب في فساد المجتمع بسبب ضغط المجتمع. وسائل التواصل يا أخوان مصيبة، الألعاب الإلكترونية مصيبة من أكبر المصائب، مصيبة. فورتي مش عارف لاين دي بيعلموهم إزاي يديروا الكعب، بيعلموهم إزاي يديروا الحجاج في الكعب، يجبرونهم على محارم الله. مش عارف اسمها إيه؟ فورتي لاين. الألعاب مصيبة لأنها موجهة من أعداء الدين، هم لا يضيعون ثانية عبثا، إنهم يعدون لأبنائنا العدة ليل نهار، ويفتقون أموالا طائلة بالمليارات لرجال المسلمين ولأبناء المسلمين، يريدون مسوخا شائها بلا هوية ولا انتماء لا الدين ولا الوطن ولا الأسرة ولا شيء. فينكرون مكر الكبار بأبنائنا ونحن في النوم نايمين في العسل، أو جهودنا ضعيفة لا تقوم لما يعدونه ولما يخططونه ولما يذكرونه. فعلى الآن نحافظ على أولادنا. الظل لوحدها مش هتنفع ولا البيت لوحده ينفع، لابد من التعاون والتكاتف وتجميع تكتيف جميع الجهود، حتى فقط لا تسأل أمام الله فقط، لننجو من السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما من راع يسترعيه الا راعية يموت او ما يموت وهو ضرس لرعيته الا لم يرى رائحة الجنة. يا ريتنا كنا لوحدينا، كان الامر ما ايسر، لكن بوث الابناء الام والاولاد كلهم. فلا يجوز ابدا الهروب، الهروب في هذه المعركة الكبيرة من الكمال، لابد من المواجهة والمصابرة والمرابطة والتعلم والتغيير، لابد من التغيير، لابد من المتابعة، لابد. والأجر كبير على قدر المشقة. أحيانا يكون الأب لي مشروع لابنه، بدأ معاه مشروع حفظ القرآن وبدأ يجتهد معاه وبدأ يحفظه، يحصل في البيت مشكلة الدنيا كلها طاقة، لا هذا غلط، البيوت كلها مشاكل. لا تجعل مشروعك في ابنك يتوقف لأجل مشكلة بينك وبين زوجك أبداً أبداً. وهذا ما يريد السيطان، إنك له عقل رزقه الله عقلاً ورزقه حفظاً، يفتح الله سبحانه وتعالى عليه العلم. يراه السيطان كذلك يخاف أن يكون عالماً، يخاف أن يكون عالماً من أهل القرآن، يحاربه فيصنع بينك وبين زوجك بعض الخلافات تكون سببا لأن تتوقف عن مشروعك في ابنك. افصل بين هذا وذلك، مشروعك في ابنك لا يتوقف أبدا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. بعض الأمهات يا أخواننا بتنفصل عن الزوج معنويا لدرجة إن هي بتخاف تقول له حاجة عن ولادها، ودي مصيبة يبتلى بها الأول. لو هو وصل لدرجة لزوجته ما بقتش تحكي له أفعال أولاده بسبب إن هي جربت قبل كده، تحكي يضرب أب على طول، ما عندوش إلا عبيله وديله على طول ضرب. أول ما تقول له مشكلة في الوقت أنت ابنك ويديله، فبقت إيه؟ ما تحكيلوش بسبب ضعف حكمته وطيبه وقلة صبره. إياك أن تكون هذا الأمر، إياك تقول له أنت بتكلم معاه طب اصبر عليه، انا مش بقول لك عشان تضغط برضه، هو ما عندوش الا الجنه. هذا لا يصلح ان يكون مربيا، وعليه ان يراجع حاله، وعليه ان يراجع نفسه. جماع الامن ان تعلم ان ابنك ضعيف مسكين يحتاج الى ان تنقل اليه الحكمه وان تعرفه الخير من الشر، ولا يكون ذلك الا بفتح كثير من قنوات التواصل بينك وبينه. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. الحب من اقوى قنوات التواصل. احضنه كثير، بوسه كثير، قوله كلمات حلوه كثير. اي كلام كنت بتقول له وانت خاطبها قوله له. ها فاكر ساعه ما كنت بتكلم بالثلاث ساعات والاربع ساعات والتليفون يعلق ووشك يعلق والدنيا تضلم وبعد الجواز ما بقتش تسمع صوتك خلاص. بعض المشايخ يقول لك هو في الخطوبه لو سمع بس صوتها غاضي كده ولا سمع صوت دي تعبانه ولا حاجه، بعد ما يتجوز لو زعل في الشارع زعل ولا يسأل عليه. قوة الحب، قوة الثقة، أن يثق الولد فيك، أن يثق فيك، يثق فيك بسبب ما يجد من حكمتك وكبر عقلك وحسن تعاملك معه. قنوات قناة الأمن، أن يأمن أن يتحدث معك، يأمن غوائلك، يأمن ردة فعلك. قناة الاحترام، أن تحترم ولا تشتمه ولا تسبه ولا تعنبه، حتى إن أردت أن تعاقبه عاقبه بما يليق بحاله كإنسان كمسلم وبما يليق بسنه. قناة التشجيع، ركز على الايجابيات، ما تركزش على ايه السلبيات، قوم بالسلبيات لكن لا تركز عليها. واقوى ذلك بعد الحب القدوه، القدوه اقوى شيء. طب جرب، ابنك بني ادم دي قلب وروح، خليه يسمع كده لمده شهر وانت بتصلي ركعتين بالليل، شوف هيعمل ايه لوحده. خليه يشوفك وانت بتقرأ كتاب الله وتبكي من خشية الله، شوف هيعمل ايه من غير ما تتكلم ولا كلمة. صدقوني يا اخوانا، هي دي مشكلتنا معادلتنا الصعبة، مسألة القدوة، مسألة القدوة. خليه يشوفك وانت بتحافظ على الوقت، خليه يشوفك وانت بتجري لصلاة الجماعة. ممكن واحد فينا يرجع تعبان شوية من الشغل، انزل يا ولد صلي الجماعة. صلي الجماعة ليه؟ أمال حضرتك فين؟ حضرتك مستثنى؟ قاعد شوية ولا أصلي بدالك؟ مشكلة، مشكلة. مهما حدثته عن فرضية صلاة الجماعة أنت كسرت إيه؟ هذه المهابة من قلبي. لكن لو سألت أنت بتجري صلاة الفجر عشان تأخرت شوية، تعظم الصلاة في قلبه ويعظم شأنه. النية وحدها لا تكفي، فلا بد من أخذ بالأسباب ومعرفة وسائل التربية وطرقها ووسائلها، ومعرفة صفات المرحلة التي يمر بها ابنك وكيف أتعامل معها، وكيف تغرس الأخلاق في قلبه، وكيف تحل المشاكل التي تعرض له باستقامته، وكيف تكسب قلبه وحبه. يعني الأمر فيه شغل، الأمر يكون فيه شغل وفيه هم. نحتاج إلى إقامة دورات مستمرة في التربية، وهذا ما ننويه إن شاء الله رب العالمين كما سيأتي معنا في أعمال الدار. معلش أنا هطول عليكم شوية، بس إحنا ما بنتقابلش إلا كل سنة مرة، أنا آسف سامحوني. لكن الهم كبير، وإحنا يمكن إحنا بنشوف الأبناء أو بنقعد معاهم أكتر منهم بصراحة، يعني إحنا ممكن بنقعد مع الأولاد أكتر منهم. الأولاد يا إخوانا فعلاً في أخطار عظيمة بتهددهم، عايزين نكمل المحضة التربوي مع بعض، كل واحد يساهم باللي يقدر عليه. واحد عنده علم يساهم، واحد عنده دعاء يساهم، واحد عنده مال يساهم بأي شيء لننجو بأبنائنا ولألا نسأل أمام الله. عشنا مع بعض زمان وسنين في المكان ده أو في الحي ده أو في المنطقة دي، عملنا إيه لأبناء المسلمين وإحنا مع بعض؟ عملنا إيه لأبنائنا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه إيه؟ بعضه. المسألة كبيرة ومحتاجة تكاتف، فلا بد من إقامة دورات مستمرة في التربية حتى يكون عندنا وعي تربوي، ولا يكون أبناؤنا معملا للتجارب وممارسة الأخطاء التربوية التي تجعلهم جيلا مشوها، تجعلهم جيلا مشوها لا يحسن التعامل مع التحديات التي تقابله والأخطاء التي تهدده. بعض التربويين جمع ثلاث وسائل للتربية حسن أن تستعملها مع ابنك في البيت. جمع في كلمة حقق، حقق، فالحاء يرمز لها به يعني أسلوب التربية، الحاء يرمز لها به حد عارف؟ الحوار، الحوار أي فتح المجال الحوار بينك وبين والدك دائما في أي مسألة، تجعله حرا، تجعله حرا، لا تجعله مسكورا، تعوده أن يحاول وأن يناقش وأن يجادل عن نفسه وأن يدافع عن نفسه إن كان معه الحق يتكلم، تفتح له المجال، لا تفرض عليه رأيك إيه؟ فرضا، بل تعرض عليه القضية التي تريد أن تقنعه بها وتجعله يبدي رأيه إيه؟ فيها، فبهذا تربي ولدا حرا يستطيع أن يفكر، يستطيع أن يجادل. طيب القاف، القدوة، والقاف الثانية القصص، اكتب له من القصص. الحوار يعلمه أن يكون حرا، القصة تدرس فيه القيم، عشان كده احنا دخلنا القصة في المنهج، شيء أساسي في المنهج، في المنهج الضبط، وإن شاء الله تعالى نعد الآن منهج القصص وحدها بإذن الله تبارك وتعالى. القدوة تدرس فيه تعظيم الدين والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اعلم أن من صبر ظفر، اعلم أن من صبر ظفر، والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. لابد من الصبر. بيقولوا إن شجرة الصنوبر تبقى طويلة أوي، بيقولوا إن الشجرة دي لما تدرسها في الأرض بتقعد أربع سنين ما يطلعش منها أي حاجة في الأرض، أربع سنين، بعد كده ينبت منها نبتة في سنة، في ستين يوم طولها يبقى في السماء ستين ذراع، في ستين يوم، يعني تعب في غرسها وتعودها وهي صغيرة، وصبر عليها فشبت وترعرعت. تحتاج إلى صبر، التربية تحتاج إلى صبر. يكفيك أن تعلم أنك طالما تسعى في تربية ولدك وإصلاحه بالسبل الشرعية المرعية فأنت في عبادة، وطالما أنت في عبادة أنت إيه؟ مأجور. قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين لآخر لحظة، وهو يسعى في صلاحه. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فإلى آخر لحظة لا تيأس مهما وصل الحال مع ابنك. وأنا أحترم كل أب يأخذ في صلاح ابنه بكل سبيل ولا ييأس. إياك أن تيأس، فإن القلوب بين إصبعين من يقول للسبي كن فيقول، والله يقلب قلبه في لحظة فاصل أولياء الله تبارك وتعالى. وآخر ما أختم به في هذه الوسائل باختصار، طبعا اختصرنا الكلام، وإن شاء الله هذه بداية اجتماعات. فيها مشكلة لو عملنا كل شهر اجتماع، كل شهر اجتماع في نفس المكان، نحاول أن نصحح الأوضاع، نأخذ بس الثقافة التربوية أقل ما نتبلغ به في هذا الأمر في تشجيع أبنائنا، ينتفع به من لم يتزوج ومن تزوج ومن ومن أولاده أيضا في مرحلة المراهقة الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لا سيما في أوقات الإجابة تستعر الأعمى وبين الأذان والإقامة. إياك أن تنسى أولادك من الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم اصلح لي ذريتي يا رب العالمين. ألح على الله رب العالمين في صلاح ولدك فإن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. هذه بضاعة المزداد وبضاعة فقير ضعيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني أول من ينتفع بها. وأعتذر لكم عن الإطالة وأصبح المجال لأخي الأستاذ عبد العزيز. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا احنا هنسكت الموضوع على طول. واحنا كلنا ما تربيناش لاب او اب وام عندهم تخصص التلميذ. فكلنا غالبنا يعني قال لما ما هنلاقي فيكم حد والده او والدتك عن تخصص التلميذ او احنا نفسنا. فكلنا بنحاول نجتهد فما عندناش القدرة على التربية الصحيحة. بس عشان نربي هي قصة تعامل متواصل. انت تتواصل مع ايه؟ مع ابنائي. ابنائك لازم تفهم الاول هم ايه الرومانيين دول يعني. لازم تفهمهم وانت اللي تحاول تفهمهم مش هم اللي يفهمونك. انت اللي تحاول في البداية تفهم هم مين. فلو رصينا بالدراسات الاجتماعية او التصنيفات الاجتماعية هم صنفوا جنريشنز اللي هم اجيال معينة. فغالب اجيال اولادنا اللي في الدار كلهم غالبهم جنريشن زد اللي موجودين والفا اللي هم الصغيرين شويه اللي هم يعني لو بدانا جنريشن زد صدق ماشي هيتفضل من اول التصنيفات ما صنفت قالوا جنريشن زد من 1990 في ناس قالت من 1997 تمام. فاللي هو جنريشن زد جيل زد وجيل الفا. جيل الفا اللي هو الكبير اللي هو بيبدا من 2010 او 2012 تمام. الاجيال دي لازم نفهم يعني ايه جيل ويعني ايه جيل. ده اصلا ايه المميزات بتاعته وايه يعني اهتماماته عشان اقدر اتعامل معاه. لان انا حضرتك طبعينك الاثنين دول الاثنين جنب بعض بس مش بصمه واحده صح ولا لا؟ هم مش بصمه واحده. والدليل انت بتروح تعمل فيش بتعمل بين الاثنين ما بتعملش دي واحده. فإذا هو بينبض من قلب واحد بس مش بصمة واحدة. فابنك مش طبيعي 100% انت ولا نفس طريقة التفكير ولا نفس الاهتمامات. هو مش اهتماماتك بالظبط ولا نفس احتياجاتك ولا نفس كل حاجة. فلازم افهم هو عايز ايه وعشان افهم لازم اسمع كويس فاسمعه كويس واتعامل معاه. طب ايه النقطة الثانية؟ انت عايز تقول له ما تعملش كذا. غالبا بيقع في المشكلة وبيقول انا اقول له ما تعملش كذا ده غلط. الإفراط في كلمة ده حرام. فرق ما بين الحرام والحلال والمباح. لو بيطلب حاجه مباحه تمام استغل الوقت. دي مباحه هتلعب كوره دي مباحه في اوقات ايه؟ في اوقات ما بين ما فيهاش صلاه. يبقى وقت الصلاه دي وقت الصلاه. يبقى انت بتربط الموضوع ان هو وقت الصلاه دي مباح ما تقفلوش كل حاجه ما تربطوش كل حاجه بكل حاجه حرام. لو ربطت له كل حاجه للحرام هيوصل عند سن معين ويكره الكلمه مش هيحبها خالص ومش هيقبلها منه. طب من ضمن الحاجات المهمه والفارقه في الاثنين جنريشن اللي قلنا عليهم زد والفا ان هما الاثنين لا يقبلوا النقد السلبي المباشر نهائي نهائي. الاثنين دول غالبهم على فكره وارد يكون ابني من الجيل ده بس بيقبل وارد. انما نقول على الغالب اي نظريه تتعمل على الغالب ايه؟ الناس لكن مش على الايه؟ احيانا بيبقى في ناس خارجه عن الفكره دي يعني. ايوه الكل بعض الشباب. فعندنا كان دلوقتي بنعمل ايه؟ بيجي عندك لا يقبل النقد السلبي، طب تعمل ايه انت؟ عشان هو لا يقبل النقد السلبي تشتغل بي ان بي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني امدحه الاول في حاجه فيه ما فيهوش مميزات يبقى انت عندك مشكله في النظر جدا. لو شفت ما فيهوش مميزات ما فيش بني ادم كله عيوب. مفيش كلام ده. فيبقى انت هتشوف المميزات تمدح تذكر الميزه من المميزات اللي في البدايه تذكره بيه في البداية، وبعدين ايه تنطره حتة العلم ده اللي هو لو كمله، لو كملنا ده بقى هتبقى ايه 1 2 3 4 اديته الايه البوست اللي هيبقى كده الناحية الإيجابية الثانية، فإيجابي النقط السلبي في النص دي حاجة زي سندوتش كده، فبتديله سندوتش كده الإيجابي وبعدين السلبي وبعدين الإيجابي، إن حطيتها له كده بيبقى ما قابلهاش كده ما قابلهاش كده واديته السلبي وماشي مين هيبقى. النقطة الثانية نقطة إن أنا لازم عشان أفهم الأولاد أتكلم وأفتح معاهم حوار كتير أفهمه، طب هو عايز أنا عندي تخوفات وهو عنده احتياجات، أنا مش عايز أشيلهم واجب. غالبكم معرفش منكم من الناس اللي منها أولاد بيفضلوا محاضرات على فوق، غالبكم رابط فكرة إن الجيل يشيل واجب. طب الجيل ده أصلا جيل يعني عنده نهاية في التكنولوجيا، عنده ماتي داس بيشتغل تاسكات كتير في وقت واحد، انت لو شفت اي لعبه من الالعاب اللي بيلعبوها زي ببجي ولا كده وتشوفه هو قاعد بيلعب انت هتقعد تتضرر، هو صعب على الاثنين دي بتعمل كل ده كل اللي هو بيعمله ده بتقعد تتدخل في اللعبه ده، هو ده اللي بيحصل ازاي اللي بيعمله ده ازاي؟ ناهيك بقى عن اللعبه انت بتستمتع بيها وبتستحلوش، انا بتكلم في الايه؟ في الناحيه بتاعت المميزات اللي هو فيها. فهو عنده تاسكات كتير بيقدر يعملها في وقت واحد وعنده احتياجات لان الموبايل التكنولوجيا هتبقى معاه فلما تمنع عنه شيء وتيجي مره واحده تفقد فانك تديهوله وتيجي واحده هياخده غصب عنه مش بلاقي ايه عند سن معين ولا سن معين، فقدر المنع بيعمل بعد كده ايه؟ عند فهي عندك وهيعمل ده عند سن معين مش هتقدر تتحكم فيه فهيشيل ساعتها الموبايل، اما يشيله هيعمل بايه؟ هيتحكم فيه وهيدوس فيه دوسه انت مش متخيل. طيب انت عندك ايه؟ ما تبص للنقطه بكل بساطه كده، الموبايل هو جهاز مشكلتي في ايه؟ عندي تخوفات منه وده طبيعي، ولو ما عنديش تخوفات من الموبايل يبقى ما عنديش لا يعني ما يعرفش اصلا يعني موبايل، ما يعرفش قصه ما يعرفش يعني انترنت، فلازم عندك تخوفات ده طبيعي. التخوفات اللي عندك لو ابني هيقدر يقفلها او اقدر اتكلم معاه واوصله انه يقفلها يبقى التخوفات دي بقناعه منه يبقى الموضوع انتهى، كل شيء لما ابنك بيشارك فيه معاه هو بيشارك فيه القرار، هو مش هيحب يهمل القرار ده. أي حد بيشارك في القرار أنت بتخليه يشارك مش هيحب يهمله. بيبقى عايز ينفذه لأن هو مشارك فيه. يعني لو جيت اتكلمت معاه تعالى طب أنت كان بيني وبينك مشاكل في 1 2 3 في النقطة الفلانية. اللي هي قلت إيه؟ أنا عارف إن أنت عايز تشيل الموبايل وأنا فعلاً جبتهولك بس أنا على طول سحبه منك بحجة وبدون حجة. أنت النهاردة ما سمعتش الماضي وما جبتش 9 من 10 خلاص مفيش موبايل. أيوه إن شاء الله. على طول شايلين الموبايلات لدرجة إني شفت آبائي يعني شايلين الموبايلات لشهور. واخده من ابنه لشهور. ابنه أول ما ياخد الموبايل متخيل أنت النتيجة إيه؟ يعني شهور أنت متخيل يعمل إيه؟ هياخده يعني وهيحفظ؟ مش هيحصل الكلام ده، فإذا هو بينفذ العكس اللي أنت دايماً بتبقى عندك تخوف منه، فمانع عنه كامل فهو بيديك التخوف وأزيد، بيديك الأبعاد اللي أنت خايف منها وأزيد منها. يحصل زي كبر التصرف، وده شفته برضه من أبناء لأبائهم من كثر المنع بيعمل لهم أكثر أكثر من ما هو يتخيل إنه يشوفه من ابنه. يعني كل واحد فاهم انه شويه انت عارف حدوده، لا بيديك اكتر من حدودك وينفذها لك، بيعمل لك اكتر من الحدود اللي انت ممكن تتخيلها. ليه؟ لان انت على طول مانع، انت على طول مانع. طب في ايه لو انا اللي جيت؟ هو عايز اسال حضرتك سؤال، في حاجه طبيعه نفسيه عند البشر وهي ان لما حد يجي في يوم من الايام يكرمك بشيء وجيت وقت زنقه وسندك بتبقى بتنتظر له وقت زنقه وانت عندك فرق فيه عشان تعمل ايه؟ سنت الظهار اللي هي معنى الرد الجميل زي ما مشهور عند الناظر اللي هي النقطه والحاجات اللي بتتكلم بتاعك في السنه ده لازم ترد لازم تعمل حاجات كتير غير النقطه وكده فانت بترد الجميل فرد الجميل ده شيء موجود جميل جميل عند البشر. طب انا انت عشان تعمل ده ليه انا ما اديلوش حاجه من الاول من غير ما يطلبها عارف ان هو نفسه فيها او محتاجها وهي مباحه ما تديلوش حاجه حرام وهي مباحه ايه المانع لما انا بتاخدها؟ ايه اللي انا بدي لو بدات بتتعب خطوات كتير لو انا عملتها معاه واسمعه كتير وهو بيتكلم هتحل وقت جدا بدل ما هو كده كده هيصاحب فهيصاحب ويبقى ليه حد يتكلم معاه. لو الحد ده انت تقدر تامن عليه حد يحبه اكتر منك يهم مصلحتك منك، بس انت مقتنع ان لو ان انت تهمك مصلحته قد لا ترى مصلحته، انت ممكن تكون مش عارف مصلحته ايه، يعني ممكن تكون يهمك مصلحته بس بالفعل بدل ما انت توديه مصلحته تضله وتوديه بطريقه ثانيه غلط، بكثر الخوف بكثر ان انت التوجيه الخاطئ او التوجيه بالطريقه الخاطئه لما تيجي تخش انت فعلا هو بيعمل فعل غلط، فانت اول ما دخلت على الفعل الغلط ده رحت ضربته بالقلم. انت متخيل انت ما تخش اجريسيف كده انك كده مش هتلاقيه بيبص لك كده بصه لا انت فاهم هو سامعك ولا مش سامعك ولا فاهمك ولا مش فاهمك، صح؟ بيديك كده بوكر فيس كده هو مش فاهم اي حاجه عامل كده، هو كل اللي هو عايزه يجري دلوقتي حالا من قدامك يبعد خالص عنك، انما هو لا سامع انت عايز ايه ولا هيعمله ولا كل ده في دماغه خالص، وعايز يهرب من الموقف ده يبعد عنه لان انت خلاص عملت له قفلت دماغه، دماغه اتقفل، عملت لك كده له خلاص دماغه اتقفل ومش هيسمع ومش هيسمع. انما فتح الدماغ بالطريقه المبدئيه، انت ما بتتكلم مع الولد بالطريقه المبدئيه تلاقيه يسمعك، بس اول ما بتفتح له انك تتكلم معاه انا هعيش الدور معاك، اول ما افتح انك اتكلم معاه واسمعه واتفاجئ بالافكار اللي في دماغه والحاجات كل شويه عمال تزيد كل ما يحس ان في سنه طبيعيه وده عمال تزيد هو يا نهار عايز بقى عايز اخد 13 تعالى معينه وعايز اتنفذ عليه وعايز وعايز. طب وبعدين؟ هتهدي من الامان اللي انت عملته والثقه اللي انت لقيتها انت بتبني معاه ثقه عشان يتكلم معاه. يبقى اسمعه كويس، لما بسمعه كويس وابني معاه ثقه. هو الولد بطريقه وديه بيسمعني هيتكلم معاه، هيتكلم معاه كل حاجه. ولما تيجي يتكلم في كل حاجه نقصد كل حاجه اي فكره في دماغه، ايه المانع من يتكلمك فيه؟ ولو هي غلط اسمع منه مجموعه الافكار. وبدل ما تقول لي بقى على طول استعمل طريقه سقراط. سقراط مثل دي طريقه يعني او نظريه انت بتسال بعض الاسئله بتبقى كتير شويه، الاسئله دي بتخلي اجاباتها هو اللي بيجاوب عليها، بتوديه لطريق ايه؟ اللي انت عايز تسوقه لحياته متاكد ان الموضوع ده غلط، انت ما بتسوقوش اللي بتوديه غلط، بس انت عايز تقول ده حرام او ده غلط، بدل ما اقول له مباشر اساله بعض الاسئله، الاسئله دي اجاباتها بتكتب له طريق هو رايح فين؟ ان الموضوع في الاخر نهايه. طب انت شايف كده ايه؟ طب انت ليه في الاخر زي ايه؟ راح فين في الاخر؟ الاجابه اللي اجابتك اللي انت عايزها، الاجابه اللي انت عايزها مش اللي هو عايزها. طب لو انا جيت من البدايه وقلت له دي غلط، طب لو سمعت منه مجموعه حاجات كتير مجموعه نقاط كتير بكل بساطه كده ولقيت ان فيها اربع خمس غلط وانت مصمم النقاط كاتبها قدامه كاتبه قدامك وقع على ورقه وهو قاعد كاتب وراه لو بيتكلم معاه ايه؟ في اربع خمس غلط فيهم اثنين صح، خد الاثنين الصح اللي حواليه واشتغل وامدح بيهم الاول وامدح بيهم كتير ان انت ما شاء الله قلت كذا، ما فيش حد بيعمل عنه وافكارك مستحيل يكون افكارك كلها غلط، والا انت بتقول لي انا مش غلط مفيش كلام ما يتهيأليش ان هو يعني كده كل افكاره غلط، لا في صح اصبر لما يطلع الصح لما تيجي الافكار الصحيحه في الاول وابتدي اشتغل علينا واخدها محور للحوار اللي بينك وادور حوالينا الكلام وابدا اخده من حاجات الخطا دي واحده واحده واقول له انت طب عايزني انا مش انا قلت ان ده صح واعترفت بيه الحقيقه الفعل ما شاء الله عليك ده تمام، بس انت عايزني اقول لك على اللي في دماغك ان هو صح ولا اقول لك اللي وجهه نظري والراي الاخر في الاخر لو اديته القرار هياخد القرار اللي انت شايفه صح، انما لو خدت انت القرار مباشر معاه مش هينفذ. وده على فكره انا يعني ايه موجود حتى في ان احنا غالبكم في حد قبل جيل الثمانينات موجود قبل الثمانينات قبل 80 قبل 80 كل ما نقول الشيخ محمود رمضان في الجيل المفقود اللي قبل 90 مش موجود دلوقتي الجيل اجيال الجيل اللي قبل الثمانينات اللي قبل الثمانينات ده اللي هو جيل اكس اللي من 80 متقاعد ده جيل واي تعالى هتيجي تعالى تعالى هتنين اروح ايدي كده تعالى اتفضل يا محمود اتحكى على الوراي لا المفروض ده جيل كويس يعني جيل جميل عشان الجيل مشدود جيل واي اللي هو من 80 متطور غالب مميزاتهم فيهم حته برضه انه مش عايز يتواجه بعيوبه مباشر كده بس مش زي اللي بعده، مش زي الاجيال اللي بعده، مش زي زد والفا. الفا ده يعني بص هتلاقي الاطفال اللي هي في سن الفا اللي هي من سن 12 سنه ممكن تقعد تقول له بعيد ويسمع من هنا ولا كانه سمع اصلا ولا كانه سمع. انت بتوجهه بعيوب وهو قاعد ولا تحس ان هو في طراوه كده الهدف الصغير اللي تحس ان هو حتى يتطلب الصلاه وهو كاتب وحده الكلام وحده الدماغ وحده التفكير. هو طريقته مختلفه خالص في قبول الموضوع ده اللي قبله ما ينفعش اللي هو كان زيد ما ينفعش ما يخش فيه كده وهو عنده عقده الهويه شويه اي حد يكلمه غيرك حتى ويرفضه على طول يجيب بروفيك يتلوه على طول يقوم على طول ينفض كلامك مع السلام عليكم السلام ومشي ولا هيبه من اي حاجه. أنا لما أوجهه وخدته بطريق مباشر بطريق مباشر واضح أكلمه كلام واضح بس أخده خليه هو ياخد الطرف الآخر. أنا فرحان حاجة لو خليته هو ياخد الطرف الآخر طالما هي مش مؤاخذة كبيرة على فكرة حتى لو كسبت كده مرة ولا اتنين في الأول فمحسبك بعد كده كبير إن هو أنت بتبني دماغه ما طول ما أنت على طول بتاخد القرار هو ينفذ تاخد القرار هو ينفذ شخصيته إيه؟ شخصيته ما تنفذش فين؟ هتبقى مين؟ مش موجود. انت على طول اللي بتقول له ده غلط ده صح ده غلط ده صح انت عايز تمشي على طريق انت اللي حطيته له ولا عايز يرسم القضيب بتاعه ويبعده عن الحرام؟ ما هو هيجي له وقت ويبقى القرار وهو اللي هيودي القضيب وانت مش موجود هيوديه فين؟ مطرح ما دماغه توديه. طب هتسيبه قدامك دلوقتي وتشوف هو راح فين؟ وواحده واحده توجه معاه مش هتخسر حاجه مش هتخسر والله صعبة هي صعبة جدا فعلا بس الأصعب منها إنك تجيب لك وقت. إحنا أطفالنا دلوقتي أذكياء جدا أكثر مننا. أنا عايز أقول لك إني أقسم بالله هم عارفين إن ده غلط وبيعملوا معاك وبيعملوه والله أنا عايز أقول لك إن أنت هتتنرفز وهم قاعدين طب مش هنعمل كده تاني ويقوموا عاملينه تاني ودي حقيقة. أطفالنا أذكياء مننا بكتير ودي حقيقة. طب وإذا خليتهم يعملوا وهم قاعدين فهم لا يخش الناحيه الثانيه كده ويسيبه يعمل الغلط لما يلاقي مفيش نتيجه وخلاص. طب انا اقول بس حاجه وارد ان يعني يا كيس كده حصل يخش معاك في اخوان ولا انا عايز اغلبني انا عايز اغلبني انا مش عايز اطلع غلبه لا انا اخليه هو ياخد قرار بنفسه. بص حضرتك من حوالي سنه ونص والله هذا اللي هقوله ده حصل من حوالي سنه ونص حد ابتدى له قال له ايه انت بتلعبش يوم ليه ما تلعب مع ابنك تلعب ما تلعبش ليه تلعب مع زي ولاد عمتك زي ولاد خيالك ايه العب. فالواد بقى يبص لابوه كده وعارف ان ابوه يمنع عنه ده ومش طبع ابوه يعني انت دي حاجه انت اه تقول له العب طبعا فلعب قعد بيلعب سنه وشويه. فبعدها بفتره الراجل ده اتصل بيه وقال له هو انا لو انا شايف إني مش لطيفة إنك تلعب روشي مش حابب بس قررت قرارك وأنا مش هلعب إنك تضعف وقررت إنك تلعب بس أنا مش يعني وأنا شفت كده إن أنا مش راضي إنك تلعب لو نفس الكلام زي ما بقول لك كده لو أنا شفت إنك مش راضي إنك تلعب إيه رأيك يعني أنا لو أنا شايف كده إنك مش راضي إنك تلعب هتعمل إيه؟ فراح قايل له أنت يعني لو أنت شفت إنك مش حاببها أو كده أه شايف إن هي فيها حاجة غلط مش مرتاح لها مش مرتاح إن أنا أنت بتلعب مش راضي لك ده فانا ببطله الحوار كده محدود بطل صح. يفاجئ بقى الامر ده بعدها ب 10 ايام بيبدا عمته بيتصل بيه اخده يا حبيبي هو انت ليه مش مخلي ابني يلعب معايا؟ بابجي خليه يلعب معايا. قال له ما منعتوش طب ادهولي يا فلان هو انا منعتك؟ قال له لا بس انا حددت يوم انا مش عايز يلعب تلعب. فبطلها 10 ايام 10 ايام لحد يلعب بابجي لو الناس بتلعبوها تعرفوا يعني ايه الكلمه دي تعرفوه كده مش حاجه صعبه مش سهله خالص. الاب نفسه فاهم ان هو قعد ما ضربلوش ما قالوش قال له لو حصل ان انا مش عايز او حاسين القصه هنا فين؟ ان انت اللي مش مانع له انت مش مانع عنه انت اللي مديله انت اللي اديته انت ما منعتش عنه انت اللي اديته من البدايه. فهو شايفك مش اب جاحد وبيمنع لا لو هي صح هديها لك لو هي غلط هقول لك دي غلط لو انت عايز تاخدها من ورايا وانت يعني بص هو ده طريق الدنيا هي واحد من ثلاثه وريله الطريق رايح لحد فين وقول له خد الغلط وان بدا فيها ومشي فيها وطريق غلط، تعال بعديها بشوية وقول انت شايف نفسك كده ماشي صح ولا غلط، عايز انا بوجهك انا بنصحك كنت عمرك قررت انا سايبك اهو كملتها ما تخافش، بس ده صح انت شايف كده صح، هيوصل ليه معايا؟ هتلاقيه الولد بيبتدي يغير من نفسه له قرارات، هو حضرتك هل في حد مننا ما غلطش؟ قول لكم كده ما شاء الله كلنا بما فينا انا اعلم كلنا، حد كده غلط؟ بنغلط اخطاء طين على طول، وكل غلط نقول ان شاء الله هنعدل من نفسنا ونظبط اللي بعده، ولو ما بتغلطش مش هتاخد خبره في حياتك كلها، لو ما بتغلطش ما تخسرش ما تعملش اي حاجه مش هتاخد خبره، لازم تغلط، طب غلطت وتعلمت من غلط ان شاء الله هتتعلم. طيب هتعمل ايه؟ دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده، وانت هتعمل الوضع الواقع انت فعلا هتعمل اخطاء جديده، ليش تظهر لك؟ ايه طريقه عليه؟ هتنسى اخطاء الماضي وتعمل جديد، بالفعل هتعمل جديد. طب لو هتعمل جديد اللي فات ده نسيته وما اتعلمتش منه يبقى غلط، طب اتعلمت منه وعدلته يبقى مفيش مشكله، هتعمل جديد وتتعلم منه برضه، ما انت هتفهمك تغلط. طيب هو ممنوع يغلط ليه؟ ليه هو ممنوع يغلط والغلطه لازم تعلم؟ ليه؟ ضرب اخوك فخبطه في الحيطه فاخوه تعور، رحت انت قايم ماسكه ضربه ونازل عليه طحن، طب ما حصلش منك وانت بتعمل ضربت اخوك؟ ما حصلش، ولحد دلوقتي ممكن مش فاكر انا عملت كده ليه؟ يعني هي عجبتني الحيطه وقلت انت تخش ليه؟ مثلا يعني ما انت مش عارف ايه الموضوع اللي حصل يعني، بس بتعملها وواقف، وهو في المرحله دي بيتصرف وبيتحرك، يبقى لازم افهم ان في فرق كبير ما بين جيلي وبين احتياجاتي ومفهومي اصلا للحياه وبين مفهومي، عايزه يمشي صح خليه ياخد القرار ويمشي معايا ما تسيبوش، انما هتسيبه ياخد القرار وتسيبه كده من تحت الحق غلط. طيب لو انت عايز يعني ما لو في موضوع انت عايز يبقى احسن منك فيه، يعني انا مش متعلم وابني عايز يبقى متعلم، انا مش هبقى قدوه ليه في الموضوع ده، انحلال ازاي؟ يعني انت تبني له قدوه ثم انت قادر تبقى قدوه ليه، طب انت دلوقتي متعلم وانت مثلا عايز يبقى متعلم وعايز يبقى افضل، وطبيعي ان كلنا عايزين يبقى افضل، اقول له ايه؟ اعمل معايا يعني؟ حد عنده حد؟ فيها ايه؟ اتكلمت بوضوح قلت له يا ابني انا ابوك وانا جاهز وانا ضد الماء، يعني لو كانت كده يعني قلت له انا فعلا ما اتعلمتش خالص، كل الظروف كانت مشكله قد يكون عندي غلط وانا اخطات فيه، انا مش عايز اكتب لك نفس الغلط ونفسي اشوفك افضل من كده، واديك ايه المشكله يعني لو اعترفت ان انا غلطان في حاجه وعايز اغيرها، ايه المانع يعني؟ هتوصلوا على فكره، بص اقول لك على حاجه، طب في حد منكم فاكر كلام لابوه قاله وهو صغير قوي وما فهموش لما كبر؟ في حد حصل معاه وقع منه؟ حد حصل ان ابوه كلمه وهو صغير كلام اكبر من عقله، كان رفض الكلام ما افتكروش الا لما كبر ما فهموش؟ هو فاكر كلام ابنه، انتوا ما افتكرتوش، محدش فاكر؟ في موقف حصل كان بيعلمني بس الكلام كان كبير عليا جدا؟ لا في الوقت ده كان واحد كان دي مصلحته، ايوه مش عايز مصلحتي فين؟ اه لا انا ما اقصدش كده، اقصد ابويا كلمني كلام كبير على عقلي قوي كنت صغير، تاني الكلام انا حافظه، اما كبرت شويه انتبهت ليه، حصل حد معاك كده؟ حصل؟ حصل؟ بتحصل مع بعض الناس، بيبقى الاب هنا اب عنده ذكاء تمام؟ ذكاء عاطفي وعنده حس كده اجتماعي، يتكلم مع ابنه في حاجات لقدام وحاجات كبيره على حاله، والولد قاعد قدامه بيسمع ما بيفهمهاش دلوقتي، بس صدقني ما بيكبر بيحفظ، انت ضامن تعيش لحد ما تقول له؟ بص اقول لك على حاجه، بص هقول لك على حاجه، من بدايه اي حاجه في الدنيا بتعملها انت ما بتشوفش ثمرتها في الدنيا، يعني لو انت بتحط اساس مين انت عمال تحط اساس قدامك مشاكل وتشيل وتحط وتعمل وانت مش شايف ثمرتها، بس لو عندك نظره البيت ده هيبقى شكله ايه في الاخر؟ لو شايف ده هتصبر عليه، هي القصه في الصبر، ان انت بتعمل وما انتش شايف النتيجه، ما هو بالك ان ابنك ذكي جدا، انت فجاه هتغير معادلتك معاه، فجاه هتتعامل معاه بمعادله مختلفه، يبقى ايه؟ ما عرفتكش انا بس، هيقعد يبص لك ما هو هيحاول ان هو يوقعك ويخنقك ويضايقك ويقعد يبص لك ويحاول يضايقك، ما هو فاهمك زي ما انت فاهم، فانت تصبر وتعيد تاني وتصبر وتعيد تاني لحد ما هو يقتنع ان فعلا ده بقى سلوكك، بطريقه اتغيرت معايا هيبتدي يمشي معاك على الطريقه دي. انما حددها على طول وجاي راجع تاني للموضوع ده الغدا يقل مني ولا وليه بمعنى هرجع تاني للنقطه دي وطول الوقت هتوصل لكده هتوصل للعنوان لما يلاقيك بتهتم حنين معاه شويه هيبتدي يحل قدامك في حاجات معينه ويشوف معاك في ايه هو انت هتستحمل لحد فين يعني ماشي تصابر عليا ماشي مش عايز بتقول لي اعمل دي وده قرار ماشي طب انا هعملها انا كده رايح ويقعد بالظبط ويعملها تاني هو عايز يعملها تاني ويشوف اخرك فين طب لا الموضوع تيجي معاه وبقيت انت كل مره تكلمه انت انبسطت لما عملت ده طب انت تعرف ده وتقعد تقول له تحكي العواقب بتاع الموضوع ده كل مره تقول له ايه تمام يبقى مستحيل يكون الجيل ده فيه لازم يكون جاي منه ازاي كده شكوتك منه شكوتك منه شكوتك منه شكوتك منه شكوتك منه شكوتك منه خلاص يبقى خليها بعد كده على خلاص هيستناني بره احنا قلنا مش عايزين نجيب اولاد على كده طيب هو يعني بيحصل ان الولد نفسه كفوان تكون كتير في حاجات مع كتر المنع قدر حتى قدر العطاء ازاي للمخرج بما شافه في الناس. هيطلع من الاول هيدول اللي عايز يمسك الموبايل. تمام؟ ففي حاجات كتير اثرت عليه. المهم يعني اللي انا عايز اقوله، حاول تقرب منه، قرب المسافات معاه، عشان بدل ما تجبره على الضرر هيوصل عند سن معين ومش هيروحها قولا واحدا ومش هتعرف تاخدها خالص. طالما انت بتوديه للكبار واحده واحده كده، خليه يقتنع ويقوم بمزاجه. يبقى رايح هو بمزاجه. ليه؟ في الوقت الفراغ بديله المباح بتاعه يعمله. خليه يعمل حاجات تودي، يعني تعالى اشترك لك مثلا سباحه، اشترك لك رياضه كوره، اشترك لك حاجه انت شايفها جميله ليه. يلعب سباحه، يلعب العاب قتاليه مثلا لو هو ولد بيتعلم منها، وبعدين تفهمه وبيتعلم عليه. في اوقات معينه انت اللي تاخده وتديله الايه؟ الهديه دي. لو انت اللي تاخده وتديه في الجامعه هو كده في الاوقات اللي هي بتظبطه بقى. طب انت رحت دلوقتي العيد، طب العرض عمل ايه؟ يقول لك لا ما صليتش، تقول له لا كده غلط ولا بتحصل معايا كده. كل اللي اختار عقاب بقى انت اللي بتختار العقاب. اختار العقاب وشوف هتنفذه ويتشال ازاي. يعني بدل ما تدي العقاب وخلاص، هو العقاب قولا واحدا هتنفذه قد كده. طب تحدد العقاب. طب لو انا خدت عقاب اسبوع مش رايح حاجه، مش همسك الموبايل. طب تمام. طب في حاله بقى ان انت ايه اللي ممكن تعمله يخلي العقاب ده يتشال؟ حط انت اللي تقول ايه اللي ممكن تعمله اليومين يومين ثلاثه او يومين يخلي العقاب ده يتشال. فيقعد يفكر مع نفسه ويقول لي ايه ده، حاجه انت بتحبها وعايز يبقى فيها. هيقول لك انا عصاني كل يوم التراب كلها في المسجد لمده يومين. طب حلو. هو مثلا مش موظف. طب حلو. وكده يتشال وترجع على الموبايل ثاني اليوم الثالث. اه نفس. خليه هو اللي يختار وينفذ. هيعمل كده. لما تيجي بقى الحلقه اكبر هيطور ويخليه تردده بقى، هيصلي 15 20 يوم في المسجد منتظر على الحاجات دي شويه. طب عملها وعمل كده، بقى عنده اتيتيود واسلوب مش هيقدر هو يبطله وهي الموظف عصر مع الوقت وهتتلصق عنده. وتقعد تكلمه بقى وتنصحه للدعاء وتنصحه اصلا وصول الصلاه ليه. ولكن كل حاجه في الاول وفي الاخر هي لازم ليها ايه؟ علم ودعاء وصبر وممارسه. وان شاء الله يعني الشيخ محمود قال لنا اوقات ثانيه نتكلم فيها. ولو حد عنده مشكله خاصه مع حكمه او حاجه زي كده ممكن ندردش فيها سوا، مفيش مشكله. انا لو موجود هنا يوم الاثنين والثلاث ممكن يبقى ياخد رقم الواتس يعني. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، أسأل الله أن يبارك فيك ويجزيك خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرحمنا بسمعنا ويجزى الله خير الشرع العزيز خير الجزاء. في واحد عمل كتاب مبلدين، الكتاب اسمه كيف تتخلص من زوجتك القديمة. وكتاب المجلد الثاني كيف تتخلصين من زوجك القديم. فكرة الكتاب ايه؟ فكرة الكتاب التركيز على الايجابيات، وازاي التركيز على الايجابيات مع الزوج. اذا مشكلة الزوجة لو عايزة تغير في زوجها تركز على الايجابيات. الزوج لو اراد ان هو يغير في زوجته السلبيات يركز على الايجابيات. وهذا الرجل يعني يؤصل لهذه المساله ويبغي بوقائع واحداث ان هذا الامر يغير الحديث. مساله التركيز على ايه؟ على الايجابيات. فدائما التركيز على الاشياء الجميله وتقليل النقد ده من اعظم الوسائل والسبل لتغيير. مش معناه ان هو يغير زوجها ولا هو يغير زوجته، لا. كيف تتخلص من خلصين من زوجك القديمه؟ الصفات التي لا تحبينها في زوجك او في زوجك، وكذلك الصفات التي لا تحبوها في زوجك. كيف تتخلص؟ ما هو الانسان صفات، فالزوج القديم هي صفاته التي تؤرقه وصفاتها التي تؤرقه. فمعنى ذلك انك اذا تخلصت من هذه الصفات فقد صنعت زوجة ايه؟ زوجة جديدة توالمك. في بعض في اباء كتير معايا اخوانا في الدار والله بيبذلوا مجهود رهيب، واشكر واسال الله سبحانه وتعالى ان يشكر لهم وان يجزيهم خير الجزاء. لكن المساله مسألة عدم الوعي التربوي دي مسألة خطيرة جدا جدا، لدرجة إن إحنا أحيانا والله هذا بيحصل بنختار إن إحنا نحل مشكلة طفل عنده مشكلة تربوية خلقية في الدار. طبعا أنا ممكن أقول الكلام ده يعني ممكن بعض يفهمني يعني غلط، بنختار إن إحنا نحلها ونقوم بحلها في الدار ونقعد نتكلم معاها ونوصلش المسألة للبيت، لا يعني خوفا من إيه؟ خوفا من ردة الفعل، يعني خوفا من ردة فعل والدي أو والدتها. يعني في كلمة معينة مثلا كده عند الأولاد بيمدوا إيديه، أنا عارف إن الوالد لو وصل الكلام ده هيموته، أو لو بصت عن بنت أمها خلاص هي مش هتتفهم الأمر مهما قلت لها، تقول لي ماشي طيب وتروح ما عندها من مكان مثلا. فأنا أختار إن أنا أحل المشكلة مع الطرفين في الدار. ليه؟ عشان العلم التربوي المطلوب لحل المشكلة دي عند الأم أو الأب مفقود. فهمتوا الأمر؟ فده اللي إحنا هنركز عليه الفترة الجاية، نحاول إن إحنا يكون لنا مشاركات. لو احنا بنمسك التليفونات بتاعتنا ندخل على المواقع المعنيه للتربيه نقرا شويه اصول التربيه، صفات الاجيال، الاعمار المختلفه، احتياجاتهم واحتياجات الاولاد، وان شاء الله تعالى يكون لنا دورات شهريه يعني في هذا الامر باذن الله. بقي فقط قبل حديث اخي الشيخ محمود انا اسف يعني اتكلم عن الدار. احنا كنا رفعنا على المجموعات ورقه اسمها كده، اسمها دار عمر بن الخطاب في سطور، دار عمر بن الخطاب في سطور، بعضكم قرأه وبعضكم لم يقرأه، أقرأ عليكم سريعا لنستفيد من ذلك فإذا سأذكرها بعد قراءة الورقة سريعا. هي دار تم إنشاؤها منذ ما يزيد على 10 سنوات لتعليم أولاد المسلمين كتاب الله وتنشئتهم على الإيمان والعمل الصالح والمشاركة في تربيتهم وصلاحهم. الغاية من إنشاء الدار هدفنا ينطلق من إيماننا وعقيدتنا بأن أعظم استثمار في هذه الحياة هو الاستثمار في الإنسان وفي الأعمار بالتعب في بنائها وتقويتها بالقرآن والإيمان وتنشئتها على التقوى والصلاح وإقامتها على طريق الخير والفلاح وتحذيرها من سبل الشر والبوار. أعمال الدار من أجل تحقيق هذه الغاية، وأما أعمال الدار فهي تخضع لما في أيدينا من إمكانات علمية تدعمها إمكانات مادية والعون من الله رب العالمين وحده، وهي تنقسم إلى أولا أعمال قائمة بالفعل ولله الحمد والمنة، ثانيا أعمال على وشك البدء بإذن الله، ثالثا أعمال نهدف إليها في المرحلة الآتية والله المستعان. أما الأعمال القائمة بالفعل فهي كالتالي: العمل بنظام الفريق المكون من إدارة وإشراف ومعلمين مما يساعد على جودة الأداء العلمي وقوته بشكل كبير، توفير فريق عمل للبنين من المعلمين وفريق عمل للبنات من المعلمات، وهذا له دوره في المحافظة على جوانب تربوية متعددة وتجنب الاختلاط الضار بين الأولاد والبنات وذلك بقدر الاستطاعة، تأسيس منهج قوي، تأسيس منهج قوي في حفظ القرآن يعتمد على المراجعة المستمرة وفقا لجداول موضوعة بطريقة علمية بحسب الدراسات القرآنية المتعلقة بتعاهد المحفوظ وضمان بقائه في ذاكرة الطفل عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن. وهذه مما تتميز به الدار عن غيرها ولله الحمد، لأن هذا الجانب يعد من أكبر الإشكاليات في هذا المجال لما يحتاج إليه من مجهود كبير والعون من الله وحده. تعليم أبناء المسلمين دينهم وما لا يسعهم جهله من التوحيد والإيمان والأحكام الخاصة بهم، وذلك باعتماد مناهج متميزة والمشاركة في وضعها كذلك أغلب بما كان عليه سلفنا الصالحون من تعلم الإيمان قبل القرآن، وذلك أيضا بحسب الاستطاعة والله المستعان. المشاركة في حل مشاكل الأبناء السلوكية والنفسية وبذل الوسع في إزالة العوائق أمامهم في طريق الهداية والصلاح وحفظ كتاب الله. عمل الأنشطة التربوية والترفيهية من الجوائز والحفلات والمسابقات والرحلات مما يحبب أبناء المسلمين في دينهم وكتاب ربهم ويقوي العلاقة بينهم وبين معلميهم وبين بعضهم البعض، وهذا له تأثير بالغ في صلاحهم واستقامتهم. إنشاء بنك للألعاب صح التعبير والجوائز العينية التي تشجع بها الطلاب أو تشجع بها الطلاب على الحفظ والالتزام بالحضور والاجتهاد والتنافس في الخير. اختيار متون علمية في الأخلاق والآداب والسيرة والتجويد والعقيدة والتوحيد ليحفظها الطلاب أثناء حفظهم القرآن لتمتلئ قلوبهم بالخير بدلا عن الأغاني والشر. اختيار منهج علمي للطلاب بعد ختم القرآن يدرسونه أثناء قراءة الإجازة وبعدها ليصطفي الله من شاء منهم فيسير في طريق العلم والتفكر وفق منهجية علمية معتمدة عند أكابر علماء أهل السنة والجماعة. التطوير المستمر للمعلمين باعتماد مناهج قوية في علوم القرآن والتجويد والتوحيد والشريعة وتطويرهم في مهارات التدريس والجوانب التربوية والارتقاء بمستوى حفظهم وقدراتهم العلمية والتربوية وعمل اختبارات مستمرة لهم أي للمعلمين تتطلب مذاكرة دائمة بجانب الاجتماعات المستمرة كل أسبوعين لإثرائهم علميا وتربويا وحل المشاكل التي تعرض لهم أو تقع منهم أثناء ممارسة العمل. التواصل المستمر مع أفضل دول التحفيظ التي تعمل في هذا المجال والاستفادة من خبراتهم وما يتميزون به والرجوع الدائم إلى كبار المتخصصين في الحلقات القرآنية فيما يعرض لنا من إشكالات في عملنا. الطالب الذي ينتهي من حفظ كتاب الله نفتح له مجالا في التعليم والمشاركة في التحفيظ شيئا فشيئا بطريقة تؤهله لأن يكون معلما بعد ذلك، ونخصص له مكافأة مدة انتقاله من كونه طالبا إلى أن يعتمد كمعلم بالضبط. أما الأعمال التي على وجه البدء فيها بإذن الله وقد بدأنا فيها ولله الحمد، تعميم تأسيس القراءة على جميع الطلاب للوصول بطلاب الدار إلى مستوى الفصاحة في القراءة العربية من حيث نطق الحرف العربي كما نطقت به العرب مخرجا وصفة وتفخيما وترقيقا خاليا من أخطاء النطق التي تغلب على قراءة الطالب بسبب اللهجة التي تعود عليها من الصغر، مما يعود من فائدة الكبيرة في الحفظ وانعدام أخطاء اللفظ والتشكيل، فيختصر بذلك عمر حفظ القرآن للطالب أكثر من 3 سنوات. أما الأعمال التي نهدف إليها في المرحلة القادمة والله المستعان فهي أولا تجهيز مكان خاص بالأنشطة التربوية للطلاب في محاولة إجماع رغباتهم بحسب أعمالهم المختلفة في بيئة نظيفة من أقطار الشارع ومن خلطة أصحاب السوء ومن أجل تحقيق الشمولية في تنشئتهم. الألعاب الحديثة طبقا لما يبحثون عنه محلات البلاي ستيشن وتنس الطاولة وكذا والتصميمات وتنمية الهوايات ومكتبة وميديا للطلاب وبنك للجوائز ومكان للحفلات ومطبخ للبنات وإقامة المسابقات. والأجازة اللي فاتت دي كان مفترض إن احنا نعمل شيء من كده إلا أن يعني الفلوس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني مكننا منها يعني جهزنا بيها سكن للمشايخ المغتربين، يعني جهزنا سكن واتكلف منا فلوس المشايخ المغتربين عشان نقدر نتوسع في دائرة طلب المشايخ عشان الحصول على معلم فعال عنده علم في في في شغل الخيمة صعب، شيء صعب. فبدأ نوسع دائرة طلب المعلمين والحمد لله يعني انضم في هذه الأيام الأخيرة 3 معلمين، واحد من الغربية واحد من الفيوم وواحد من بحيرة. فطبعا عشان تدي المعلم راتب وتقول له ادفع 1000 جنيه سكن هيبقى شيء صعب عليه، فاحنا وفرنا له سكن حتى يكون ذلك مساعدا لنا بإذن الله سبحانه وتعالى في التوسع في طلب المعلمين الأكمال. فإن شاء الله تعالى يعني بالنسبة لما يخص الأولاد من أنشطة تربوية نحن نسعى إليه بإذن الله تبارك وتعالى ونسأله المعونة إن احنا نوفر للأبناء يكملوهم المهضم بتاعهم. طبعا يعني أنا أنصح كل ولي أمر عايز يتاجر مع الله يجي يتكلم معانا في الأمر ده يساعد معانا، لأن الموضوع كبير يا إخوانا. احنا مش مسؤولين عن ابنائنا بس، احنا مسؤولين عن ابناء المنطقه اللي احنا عايشين فيها كلهم. ديننا مش دين انانيه ولا دين اثر، ديننا دين ايثار. ونسال الله ان احنا نكون كلنا ممن القى بالدنيا وراء باطل، ونساله ان نكون من الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليهم. ونسال الله ان تكون الدار دي كلها خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني نسعى سعيا حديثا ان احنا همنا كله ان احنا نكمل الاولاد. ايه الاشياء اللي تجذبهم؟ ايه الاشياء اللي تخطفهم مننا؟ كذا وكذا، يبقى نوفر لهم الحاجات دي عندنا. كل ما يفضل يخلص الاسبوع هنا اتجوز عشان الامر ده. ايضا مما نأمل أن نفعله في الفترة القادمة الاستعانة بفريق تربوي متخصص في جوانب تعديل السلوك والصحة النفسية ومعالجة الظواهر المجتمعية والأخلاقية والنفسية التي تعرض للطلاب في أعمالهم المختلفة. تأسيس مكتب متخصص في إنشاء دور القرآن وتطويرها والإشراف عليها يدعم كل من يريد أن يعمل في هذا المجال في كافة الأنحاء المتعلقة بدور القرآن. يأتي دور المركز اللي احنا بادئين بيه، وللناس كتير مش فاهمة وفكرت المركز ده يعني احنا فاتحينه مثلا عشان نجمع فلوس. نعوذ بالله رب العالمين أن نأكل بديننا، هذا أولا. ونسأل الله أن يجعل هذا العمل كله خالصا لوجه الكريم. ايه قصة المركز؟ المركز هذا كان فكرته ان انا احافظ على الاولاد اللي حفظوا معايا القرآن في العلم، مش اي حد يديهم علم، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فاردت ان احافظ عليهم في تدريس العقيدة والعلوم الشرعية واللغة العربية، وبدأت بذلك. انا ارجو الشيخ محمود صلى الله ان يبارك فيه، هو ممن شد الله بهم اجري، الشيخ محمود واخونا الشيخ عبد العزيز واخونا الشيخ محمود رمضان وكل اخواننا والاباء ايضا والله فيهم خير كبير. المركز عشان احافظ على الاولاد من ناحيه المنهج والعقيده اولا، مش اي حد يشرح المواد دي يا اخواننا، خلي بالك باب خطير جدا في ناحيه العقيده والايمان ومساله كما تعلمون. فمش اي حد يعلم ابنك اللي في الاعدادي منهج المعتقد ولا الفقه، مش اي حد. هذه تحتاج الى سني يعرف السنه من البدعه والصواب من الخطا، فهذا اول شيء، وهذه كانت النيه. طيب لما توسعنا هذا العام وبدانا من رابعه ابتدائي لغايه ثالثه اعدادي كل المواد، كان اللي جاب الشكوى السنه اللي فاتت والناس كتير ما عرفتش تدخل معانا بسبب اختلاط المواعيد، بسبب اختلاط المواعيد. ايه فوائد المركز؟ من ناحيه المنهج العقيده، من ناحيه الاخلاق والبيئه. معظم المراكز اللي بره للاسف الشديد ساعه الصلاه ما بينزلوش الطلبه يصلوا، وممكن المدرسين يكونوا بيقولوا اخلاق بذيئه. لن تجد ذلك عندنا بفضل الله. وكنا الشيخ محمود هيتكلم عن فريق التدريس كله دلوقتي ان شاء الله تبارك وتعالى. من ناحيه تنظيم الوقت عشان يبقى وقت الولد كله عندنا. طيب ابنك كان بيلف عند المدرس ده وعند المدرس ده وعند المدرس ده، لما تعرف ان وقت مكان واحد اليس ذلك امن له؟ امن ليه ولا مش امن؟ فبدل ما يلف في الشوارع ويقول لك المدرسه ده انا كنت في الدرس واتاخر هنا نص ساعه وانا هتتصل على الاستقبال ابني من الساعه كام؟ هيكون موقع بصمه وموقع عند الشيخ فوق واخد غياب مش الساعه كام. يبقى من ناحيه الاخلاق وتقليل تاثير البيئه الفاسده اللي بتخلي عليه وصحبه السوق، احنا فتحنا المكان ده. ايضا من ناحيه تنظيم الوقت، من ناحيه تنظيم الوقت في مواعيد الدار ومواعيد المكتب والدروس. من ناحيه طرق التدريس دي جانب مهم جدا يا اخواننا. الولد بيخلص ثالثه اعدادي ومش عارف يقرا، انا لازم كحصتي ما بقراش، الطلبه لازم هم اللي يقراوا، لازم يمسك الكتاب ويقرا ومش بخليه يقرا يقرا. لو نحن بعلمه نحن، هو في حصه شرعي، هو في حصه شرعي. لو نحن وقال المفعول مرفوع بعلمه نحن، يبقى انت بتقيم لسانك. ايه المعنى ان الولد عايز ينجح وخلاص؟ لا، احنا عايزين علم وعايزين تأصيل للطالب، وهذا ما نراعيه بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان ان شاء الله. العلم مع التفوق، العلم مع النجاح ان شاء الله رب العالمين. طيب من ناحيه دعم الدار ايضا كذلك، الدار كثير من الاباء يعني يتمنى ان يدعم الدار، وكثير منهم يتكلم بكلام الدار فعلا محتاجه دعم. الدار مصاريفها يا اخوانا لو كنا عملنا دلوقتي مصاريف 150 جنيه بعد سنين طويله، ها؟ اولا القليل من الناس اللي بيدفع مصاريف 150، في شرائح معينه كده مكفوله باكملها، كل الناس اللي عندهم ظروف ما بيدفعوش، تمام؟ طيب لو دفع 150 هو بيتكلف على الدار اكثر 12 قسط تكاليف المدرسين والاشراف والاداره والنظافه والصيانه، وانتم عارفين ان الاسعار دلوقتي عامله ازاي اكثر من كده. فلو كانت نيه المركز ايضا ان انت تدعم الدار فهذا شيء حسن. طب انا بوفر لك فلوس يا عم، انا بقول لك المواد كلها للاعدادي ب 400 جنيه والمواد كلها للابتدائي ب 300 جنيه، انت لو قطعت المواد هتدفع اكثر من كده. فلو حتى لا شايف نفسك بتدفع اكثر من اماكن ثانيه اعتبرها دعم الاولاد المسلمين اللي هم ما بيقدروش يدفعوا فين؟ في الدار. طيب يبقى فريق التدريس، بعض الناس متخوف ان هو يغير المدرسين، مع ان انا مش شايف اولا المركز اخواننا للعام والازهري مفيش الا اللغه العربيه بس للاعداد العام هي اللي مش موجوده. اللغه العربيه للاعداد العام موجوده ان شاء الله موفقه. طيب الشيخ محمود ربنا يبارك له وعدنا ان هو يوفرها، واللغه العربيه للاعداد العام. اذا كل المواد من رابعه ابتدائي لثالثه اعدادي موجوده. بعض الناس عنده ثقافه المدرس ده بس. انا لا اقبل هذا البث في الازهري. ليه؟ انا مش بقولها فخر ولا شيء، انا اولى بابنك. احنا تعبانين مع اولادك بقالنا سنين، من حقك ان انت تامن عليهم، انت امنتنا على دينهم، امنتنا على دينهم، مش هتامن على دنيتهم، انا مش هجيب لهم اي مدرسين. احنا كنا بندي بعض الابناء 6 حصص في الاسبوع، 6 × 4 = 24 حصة، ولا نزيد عليه جنيها الواحدة ولا نجرو على ذلك، لان انا ولله الحمد لا ناكل بدينك. مش هنقول له حصه زياده بعدين فلوس، احنا اللي عايزين يجي، واحنا اللي عايزين يجي، احنا بنسافر في عمره وقته. فنحن اولى به. وبكل صراحه كده انا ما اقبلش من حد اجهل في الدار ما يستلفش في المدرسه. وهدعم. لان ده الحق. انا بعتبر نفسي دليل في تربيه الاولاد، وهذه غير عليهم. غير عليهم. ادي غير على اولادي. المساله مش مساله ماديات ابدا، الماديات اللي في البحر. الحمد لله طردناها من زمان، من زمان ولله الحمد. وعمرنا ما نيجي ورا الدنيا ولله الحمد والمنه، لو نيجي وراها كنا جبنا وراها من زمان. فانا اولى بهم، وهؤلاء الشيوخ المخلصون احسبهم اولى بالابناء. فازاي يكون الولد ازهري ومتدرس له شرعي مواد شرعيه وتدي له واحد غير الله اعلم به؟ عندك مشكلة في الفلوس تعالى. ألم تعرف مني ذلك؟ في حد يجيب طار في عمرها من أول ما بدأت وقال أنا عندي مشكلة في الدياب ومش قادر أدفع ده كذا ومنعته عنه علم عشان المال؟ أبدا ما حصلش. ما حصلش أبدا. فالأمر منتهي. أخونا الشيخ محمود جزاه الله خيرا يحدثنا عن فريق العمل. تفضل يا شيخ. الشيخ محمود يجاوبك على السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصادق البر الأمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم من علمت آدم علمنا ولا من فهمت سليمان فهمنا. اللهم آمين. فلنتفق جميعا وبلا استثناء أن كل مال في سبيل التعليم انما هو خير. كل مال في سبيل تقويم الابناء وتربيه البنات انما هو يسير. كل الماديات في استقامه البنين والبنات انما هي خير. يا جماعه احنا في صراع حول ضروس. انا اشفق اولا عليك. انا هبدأ بالكلمة اللي الشيخ محمود قالها، أقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا، والله العظيم ربنا عنا جميعا. جزاكم الله خيرا أولا على تكبد المشقة وتحمل العمل في المدينة وجلوسكم ما شاء الله ده كله. جزاكم الله خيرا على تعبكم وعلى جهدكم مع أبنائكم، فعلا فعلا والله كان الله بالعافية عامل جميعا، يعامل أمهات يعني صغير مع حر مع تربيه الاطفال الصغار الرضع، متابعه الكبار، متابعه الصغار، متابعه البنات، كذا كذا كذا، فذكر ما خير. ولكن ما العمل؟ والامر ليس بهين، الامر ليس بيسير، بسيطه خالص. المفاتيح القديمه لا تفتح الابواب الجديده. مستحيل تقنعني ان ده الاوتوماتيك ما شاء الله اللي هناك ده اللي الكلوم جديد يفتح بمفتاح الاكل البسيط اللي بنخبط عليه كده يفتح. مستحيل. فاحنا محتاجين للتطوير، محتاجين للتغيير، محتاجين ان احنا نزود انفسنا للعلم. النهارده المناهج الجديده والمنظومه الجديده اللي بتعلم وتربي الاباء والله قبل الاولاد. فالام محتاجه ان هي تتعلم من جديد عشان تقدر تواجه السرعه اللي عند البنات. الاب محتاج ان هو يتزود من جديد عشان يواجه السرعه اللي عند البنين. وسائل من جد عظيمه جدا وصعبه خالص. والامر ليس بالهين. فاحنا محتاجين ان احنا ننشئ كده مجتمع داخل المجتمع نحافظ فيه على دينينا، نحافظ فيه على ابنائنا. وده يعني الله عز وجل يقول فيه: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا اسلوب امر أرجف بواجب الجماعة. أنا مش هقدر أشيل الشيل لوحدي. لا تتخيل أبدا إن أنت هتقدر تستقيم وتواجه لوحدك، إنما الأمر إيه؟ جماعة. الكل في يد واحد. فصناعة الولد الصالح صناعة، الولد الصالح أمر مكلف. لكن الولد السيء أكثر كله. الولد الصالح صناعته مكلفه. مش معنى صناعته مكلفه ان احنا نصرف على تعليمه ان هو هنصرف كتير فهيبقى في المقام. لا لا، الامر مش كده خالص. انما يحتاج الامر الى ايه؟ العمل. سعيد بن المسيب رحمه الله كان يصلي ويبكي ويستيقظ ولده بالليل على بكائه ويقول: اللهم اصلح لي ولدي، اللهم بارك لي في ولدي، اللهم يسر له امري. فالولد كان يقوم ويصلي بجوار ابيه، وبعد ما الاب يخلص من الصلاه يقول له ايه؟ والله يا ولدي انما اصلي لك. رجاء ان يصلحه الله عز وجل واصلح لي في ذريتي. الشاهد هناك فرق بين القيمه والسعر. حد يعرف الفرق ايه بتاع الفلوس دي؟ شغل ما ينفعش ده. ها؟ صلاه ما ينفعش. ايه الفرق بين القيمه والسعر؟ السعر النهارده حاجه بسيطه خالص، ان ناس كتير اتجهت الفيديوهات والتيك توك وما الى ذلك، مشاهير وفيديو اثنين وثلاثه يكبر ما شاء الله في خلال سنه مع اغنيه مع كذا مع كذا بقى مليونير. مغني صوته اصلا يعني تشمئز منهم ارقام، نسال الله العافيه والسلامه، مع اغنيه والثانيه والترند وما الى ذلك بقى مليونير. ده السعر. اما القيمه، ما الذي تحصل عليه من تحديد؟ ما الذي يلقى به ربه تبارك وتعالى؟ القيمه والسعر. عايز تقارن قارن، عايز تتوجه بالمقارنات الماديه قارن، مفيش اي شيء. ولكن انا هطلب منك في الحسبان ان تضع في كفه دين ولدك، ان تضع في كفه تربيه ولدك، ان تضع في كفه ان الغرض في شأن التعليم مش نجاح. العيال كلها فين؟ العيال كلها بتنجح. ولكن الشأن بنتعب كتير جدا مع اولاد، وانا ببقى شغال في فصل، الشيخ محمود شغال في فصل، وانا سامع عمال يقول: والسنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الاذن سمعت بنفسها معلما، ده في الاذاعه الصباحيه في المدرسه يقول: الحمد لله الذي خلق القران. استغفر الله. الفرق شاسع. فالامر في المركز ان شاء الله عز وجل انتقلنا واخترنا المعلمين بعنايه، طبعا على صدر الامر وعلى راسي سيدنا الشيخ محمود ربنا يرضي عنه ويبارك فيه في تدريس العلوم الشرعيه، وكذلك العبد الفقير في تدريس المواد العربيه في تخصص الازهر. معانا ما شاء الله اساتذه، اللهم بارك، نسال الله ان يبارك فيه وان يحفظ عليهم دينهم، وان يعني ييسر لهم امورهم، وان ينفع ابناءكم به في كل المراحل، انتقاء واختيار زي ما بيقولوا على الفرضاده. احنا عندنا معلمه بتدي رابعه خمسه وسته اعداد ابتدائي، والله من ذهب، والله من ذهب، اللهم بارك عليها. معلمات العلوم سواء في اعدادي او في ابتدائي ما شاء الله تبارك الله اختيار ما شاء الله عز وجل. انا كان قدامي كتير جدا معلمين كتير جدا، بس هل ده انا امن ان ابني او بنت ابن محمود علي او بنت محمود علي تكون تحت ايده؟ لا، ولكن اختيار. فهذا الامر ليس باليسير، ليس باليسير. فانا عارف حضرتك احنا مش هنشتغل على نظريه بالبيع والشراء، نظريه الحاله. احنا بيجينا كتير مش هقول اسماء من دور ومراكز ما شاء الله مليئه الدنيا، عماره 11 دور شغاله ما شاء الله، واسم زي الطبل ورنان وحاجه ممتازه، والمواد كلها ب 100 جنيه. طب يا حبيبي تعالى ابدا اسمك وابدا كده نتملى ونعمل اي اختبار في مقدمه الامر ابيض. طب ازاي ده كان مع فلان او كان مع كذا او كان مع كذا؟ مفيش. فالقضيه زي ما سيدنا الشيخ محمود قال: نعوذ بالله ان ناخذ بديننا. فالامر احتاج مننا جميعا الى تعالى. ان شاء الله المواعيد هترفع على المجموعه، هيبقى في ترتيب، هيبقى في حفظ لمساله الاختبار، يبقى في ترتيب لموضوع الصلوات. موضوع احنا عايزين نعمل، وده كان الشيخ محمود اشار لي، مساله تربيه، ده شعار للمركز، تربيه تعليم ترتيب، تربيه تعليم ترتيب. والله العظيم احنا اللي محتاجين نرفع عن نفسنا كاولياء امور، وده لما بنلاقي فيه متسع بنسعى اليه. ضغط اليوم والشغل والبيت والشارع والمواصلات والحر وما الى ذلك، فانا محتاج شيء من التنفيذ، وده طبعا لا شك فيه. طب ما بالك بقى ده اللي بيطلع ما شاء الله معاك الفجر ويروح المدرسه ويرجع من المدرسه على الدار ومن الدار على الدروس ويلحق يعمل الواجبات ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. طيب وفي النهايه اتفضل شكرا. وفي النهايه الكوبايه لما بتتملي بتفيد خارجا، ومع سرعه وكثره المناهج لا، احنا لازم نقف ان احنا نرعى هذه الاشياء. الترفيه مساله البلاي ستيشن وما الى ذلك، الترفيه مساله لعب الكوره او كل ان شاء الله عز وجل الكلام ده هنوفره. احنا عايزين نجعل لهذه الدار عائله زي عيلتك اللي انت مشاهد فيها عمك فلان وجدك فلان وابوك فلان واللي انت اكتسبته منهم من قيام. لا، انا عمي الشيخ محمود رمضان وابويا الشيخ محمود صبحي وجدي الشيخ محمد عبد العزيز وفلان، عائله متكامله، مجتمع متكامل. احسن الله عليك، ربنا يرحمك. فهي فكره المركز ليست قائمه على امر مادي بقدر ما هي قائمه على امر ديني تربوي ترقي. فانا مش هطول على حضراتكم اكثر من كده، مش عايزين نقع في شك، في شرح، في بحث. اباء تهوى وأبناء تهوى، ثاني أباء تهوى نسي وأبناء تهوى. لا، إحنا هنعيد الدفة في التربية، في التعليم، في التوليد دين جديد بأساليب مختلفة تماما. إن شاء الله عز وجل ربنا يوفقنا جميعا لأن ننهض بهم ولأن نكون جميعا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، وأقول الكلمة للشيخ ربنا يرضى عنكم. جزاكم الله خيرا. هذا الله طيب محمد الشيخ محمود ورسول الله سبحانه وتعالى يفعكم بهذه الكلمة وياه. في نهاية الاجتماع هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. في حد عنده استفسار أو سؤال عن أي شيء؟ تفضل. هنبدأ يوم الثلاثاء إن شاء الله. أنت مش على مجموعة الدار؟ موجود الجدول موجود على مجموعة الدار؟ وموجود اسماء المدرسين ان شاء الله البدايه يوم الثلاث الساعه 4 اول يوم. مكان هو هنا. من رابع ابتدائي لثالثه اعدادي ان شاء الله هنوفر اولى وثانيه وثالثه باذن الله. من رابع ابتدائي ان شاء الله ثالثه اعدادي جميع المواد ان شاء الله. عام ونص تجريبي. التجريبي نفس المواد بس في حاجات كلها هو حاليا مش متاح، ولكن ان شاء الله في العام الجديد ده هنوفر. دعيتنا كده ان شاء الله. ان شاء الله. الله يرضى عنك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الظن.